خامس عشر: خلع عبد الإله وغدر الإنجليز. هكذا احتضن الوصي نوري وجميل وجودد، ومثل دور الدكتاتور مستغلا منصبه وتراث أجداده للإيقاع بقادة الجيش من أبناء قومه، وأثيرت قضايا نوري وشرع بتطبيق حلولها وفق تعاليم نيوكامب. فاستقال رشيد علي الكيلاني بسبب دكتاتورية الوصي يوم ذهب إلى الديوانية، وأقصي صوته الذي كان يصيح في مجلس النواب بأنه ليس مناوئا للإنجليز، لكنه يريد أن يطبق المعاهدة بالنص والحرف. أما وزارة طه الهاشمي التي جاءت على أعقاب وزارة الكيلاني، فقد كانت ضعيفة أمام جميل وجلال بابان وعلي جودت الذين حملوا على الجيش في خطبهم، كما أنها لم تستطع أن تحد من جبروت الوصي أو تكبح من جماح دكتاتوريته أو تخفف من حدة خصومته وجام غضبه الذي صب على قادة الجيش، بل إنها لم تتمكن من تهدئة أعصاب الوصي التي أثارها تحريض الإنجليز وأذنابهم من الوزراء والدساسين من حاشية القصر الذين ناصبون العداء لأننا قاومنا بكر صدقي، وقد كانوا يؤيدونه. ملاحظة: مثل المرافق الأقدم المقدم عبد الوهاب عبد اللطيف. أو لأننا عرب ندعو إلى عروبة العراق وهم أعاجم إقليميون يبشرون بمبدأ العراق للعراقيين. هذا التحريض وهذا الدس هول أمرنا على الوصي وأثار كبرياءه علينا وجعلنا في نظره قتلة سفاحين، فاختلق علينا وافترى وأظهر الخوف من الحركات التي تقوم بها وحداتنا العسكرية أثناء تدريبها اليومي في منطقة الوشاش وأم الطبول أو في منطقة المعسكرات. لذلك رجانا طه أن نكف عن إجراء التمرينات هناك وأن نمتنع عن إصدار أمر الإنذار، لأن الوصية يعد ذلك تهديدا موجها إليه بالذات. فاستعذنا بالله ثم بطه من الاختلاف ومن وساوس الوصي، وتوسلنا إليه أن يجمعنا بالوصي ليشملنا بحلمه ورضاه وليزيل سوء ظنه بنا. لكن الوصي المستجد في مهنته الذي لم تمضي عليه في الوصاية إلا سنتان بقي على إصراره، وأخذ يضغط على طه بغرور وكبرياء لتشتيتنا وإقصائنا عن مسلكنا الذي نشأنا فيه منذ نعومة أظفارنا، ونحن على دأبنا أوفياء لمهنتنا مخلصون في واجبنا الذي تفرضه علينا مراكزنا وعقائدنا وتقاليدنا. يشهد الله أننا لم نفكر يوما بأن نناصب عبد الإله العداء أو بأن نثير علينا خصومته أو بأن نمس كرامته أو كرامة آله بسوء. يشهد الله أننا بقينا على ذلك طوال وجودنا على رأس الجيش، ولكن شاءت إرادة الله أن نبتلي بخصومة الوصي العامدة، فراح يتحين الفرص للإيقاع بنا ولو كان ثمن ذلك أن يرتمي في أحضان الإنجليز. وراح يقول في الخطاب الذي ألقاه بعد عودته إلى بغداد: إن الله لطف به وأنقذه من أيدينا بأعجوبة، ولولا تلك الأعجوبة لفتكنا به. إنه يفتري في هذا القول ليستر عيبه وليبرر ارتماءه في أحضان الإنجليز فيضلل الشعب عن الحقيقة ويخفي عنه ما كان مقررا من خطط وتدابير لا يليق بأمير عربي أن يقوم بها ولا تليق بآل النبي. ملاحظة: يقول المثل: كلام الملوك ملك الكلام، لكن الأغراض تعمي البصائر، والأمير عبد الإله لا يتورع عن الكذب الذي لا يناسب مقامه وسمعة آله. فالشعب العراقي بأسره يعلم أنه كان في أحضان الإنجليز وأنه كان يتنقل في طائراتهم من الحبانية إلى الشعيبة إلى البارجة الراسية في ميناء البصرة ثم إلى فلسطين. ويقول الأمير عبد الإله في خطابه أنه اخترق الحصار بلطف الله، وإني لأعجب كيف استطاع أن يخترق الحصار إذا كان قصره مطوقا، ولو كان هناك حصار لما تمكن الوصي من الذهاب إلى دار عمته الأميرة صالحة الواقعة في الرصافة فيعبر الجسور تحت سمع الجيش وبصره، الجيش الذي زعم أنه يخشاه لكن الجيش بريء والله. وقول الأمير زور والله: فإن الجيش لو أراد به سوءا لأصدر الأمر إلى حرس القصر بإلقاء القبض عليه مباشرة، ولما فسح له المجال لأن يغادر القصر بسيارته لكن الأمير شاء أن يتطرق لمواضيع يعرفها الشعب ثم أراد أن يسترها بالتلفيقات كما كانت عملية اغتيال غازي. إن الذي يتولى زعامة قومه بالحراب الأجنبية هذا رأيه. إنه والله ما كان مكرها ولا مطاردا ولا مطرودا، وما كان عند عمته الأميرة صالحة ولا عند العشائر من بني جدته في الديوانية ولا في الموصل ولا في الناصرية، لأنه يتحاشى الاتصال ببني قومه ويتعمد الحط من كرامتهم ويتقصد مخالفة تقاليدهم، ظانا أنه يفرض شخصيته على الشعب بالغطرسة والكبرياء بدل التودد والاسترضاء، ليذل الشعب بالمستعمرين الذين يدين لهم بالولاء. إنه كان في الحبانية مرتميا في أحضان الإنجليز، لا خائفا بل عامدا. لقد جاء دورهم للإدلاء بدلوهم، فنقلوه وجماعته من معسكرهم بالحبانية إلى معسكرهم بالشعبية على متن طائراتهم، ثم نقلوهم إلى بارجة يرفرف عليها العلم البريطاني. قصدت البصرة من عرض البحار، ترافقها بارجة أخرى، فرستا في الميناء العراقي بدون علم السلطات العراقية وبدون إطلاق التحية، ليثير الوصي حربا داخلية يتذرع بها الإنجليز للتدخل في شؤون البلاد كما فعلوا في ثورة عرابي المصرية، ثم لينتقل بعد ذلك إلى فلسطين فيتعاون مع الإنجليز في الحرب وفتح البلاد كما يفعل راجات الهنود. ولولا الزور والافتراء لما وجد الإنجليز سببا يبرر اعتداءهم علينا ونحن أبرياء. من ثعالبة الإنجليز ومستعمريهم الدهات أدمونس، فهو خليفة كوكس ولورانس وسنو كوارنوليس ونيوكامب. ملاحظة: يقال أن نيوكامب صديق العرب مثل لورانس، وأنه يدافع عن حقوقه مثل ما دفع لورانس عنها وعن قضية الحسين، ذلك الدفاع الذي قطع أوصال البلاد العربية وجعل الحسين شهيدا لقضية فلسطين. جاء هذا الإنجليزي من لندن إلى بغداد ليجتمع بنوري وجميل وجودة وعبد الإله سرا، لا ليجتمع برئيس الوزراء رشيد علي الكيلاني، وأقيمت على شرف نيوكامب الحفلات والضيافات، فلم يبقى جاسوس بريطاني لم يدعى إليها. ثم عاد نيوكامب إلى لندن بعد أن زود هؤلاء الجواسيس بالتعليمات السرية، وهو على تمام الثقة بأنه قد توصل إلى القضاء على الجيش وأن المسألة العراقية قد انتهت، وكان لنوري من بعدها أن يتشجع ويقول: يا صلاح الدين، برأسك صوت سوف تصيحه، لكن سترى ما سيجري بالعراق. أما إدمونز فيزعم أنه خليفة الميجر سون لبعث الأمة الكردية، وأنه كان حريا به أن يكون كرديا لولا أن الأقدار أخطأت فولدته أمه إنجليزيا. يجيد إدمونز اللغة الكردية وله شغف كبير بالقضية الكردية مثل شغف بلفور بالقضية اليهودية، على أن المقصد الحقيقي هو الإضرار بالعرب والأكراد وليس المصلحة البريطانية فقط. حرصت بريطانيا على إبقائه في العراق وأصرت على تعيينه مستشارا خاصا لوزارة الداخلية ونديما لباقي الوزارات العراقية بصرف النظر عن تطور الظروف السياسية. يدعي إدمونز أنه صديق الكيلاني بالزمالة والاختصاص لأن الكيلاني تولى وزارة الداخلية عدة مرات ولما له من خبرة في شؤون البلاد الداخلية. جاء إدمونز يوما فأكد للكيلاني بشرف بريطانيا العظمى أن حكومته لا تنوي شرا، وأنه سيقوم بإزالة معالق بالأذهان في المحافل البريطانية حول الكيلاني والحكومة والجيش، وأن حكومة جلالة ملك بريطانيا وافقت على إخراج عبد الإله من العراق، وأنها ستعلن اعترافها بحكومة الكيلاني فور اقتراع المجلس النيابي على خلع عبد الإله عندما ينتخب خلفا له، وأنها لا تصر على طلباتها التي نجم عنها سوء التفاهم وتود أن تقف عند حدود المعاهدة مع العراق إلى آخره. رأيت رشيد علي الكيلاني يشيع إدمونز إلى باب قاعة الرئاسة، وكان قد دعاني لمقابلته فصافحني وهو يكاد يطير من الفرح وقال: لقد انفرجت الأزمة يا صلاح الدين والحمد لله، لقد وعدني إدمونز وعد صدق ولست أظنه كاذبا أو مخادعا، فهو صديقي. وبالفعل انقطع صوت الإذاعة البريطانية السرية في تلك الليلة بالذات، ثم أتانا في صباح اليوم التالي نبأ وصول عبد الإله وجماعته أرض بيت المقدس على متن طائرة بريطانية. اجتمع مجلس النواب وقرر بإجماع الآراء خلع الوصي عبد الإله وانتخاب الشريف شرف وصيا. ملاحظة: الشريف شرف من أولاد عون وهو في السبعين من العمر. تجدر الملاحظة هنا أن المجلس النيابي قرر خلع عبد الإله بإجماع الآراء بالأكثرية. فاستبشرت البلاد وحمدنا الله على إخفاق المؤامرة الثانية وانقطاع دابر المؤامرات السرية كلها، ولكن فاتنا أن بريطانيا قد عقدت النية على أخذ العراق على غرة والفتك به. فاتنا أن تاريخ بريطانيا مليء بالمظالم، وأن شيمتها الغدر لكسب المغانم، وأنها شاربة دماء الشعوب المسالمة البريئة. ذلك أن قسما من الجيش العراقي كان يرابط في منطقة الفلوجة، وسن الذبان بقيادة فهمي سعيد، وفي ليلة الجمعة أي قبل أن يغدر الإنجليز بالجيش العراقي والعرب بليلة واحدة، جاءني المقدم الركن حقي عبد الكريم وأخبرني أن مكالمة هاتفية جرت بين معسكر الإنجليز في الحبانية وبين السفارة الإنجليزية في بغداد. جاء فيها أن المستر بيلي سيعقد قرانه على ميس كورنواليس غدا. أما المستر بيلي فهو مفتش في دائرة البرق والبريد، يقال أنه يهودي. وأما ميس كورنواليس فهي ابنة السفير الإنجليزي في العراق الذي تم تعيينه خلال الحوادث الأخيرة. وأما عبارة ويل إنجيجد فمعناها باللغة العربية عقد قران، ولكن معناها بالاصطلاح العسكري الالتحام أو الهجوم. ولما كان غير معقول أن يعقد قران المستر بيلي هذا على ابنة كورنواليس في ذلك الوقت، والإنجليز يسحبون نسائهم من العراق ويبعثون بهن إلى البصرة ومنها إلى الهند، فقد كانت هذه الإشارة واضحة على غدر الإنجليز. لذلك أخبرت فهمي بالأمر فورا، وأوضحت له اعتقادي بأن الإشارة تدل على أن الإنجليز يبيتون شرا وأنهم سيقومون بالهجوم، كما أخبرت رئاسة أركان الجيش بذلك. وفي الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة الموافق 2 مايو 1941 طبق الإنجليز ما فطروا عليه من وحشية تجاه الشعوب الضعيفة، فغدروا بالعراق وجيشه المسالم وقصفوا المعسكرات وأراقوا الدماء بلا سابق إنذار. ألا ما أوحشكم يا بني ساكسون، ما أوحشكم مع العرب خاصة. أما تأكيد إدمونس وشرف بريطانيا العظمى فقد ذهب أدراج الرياح. مضت على عبد الإله وأعوانه بضعة أيام وهم في شرق الأردن، ثم جاء منه هاتف يريد مخابرة أخته الملكة في قصر الزهور، فأذنت له بذلك. وجاء المقدم الركن حقي عبد الكريم مسرعا وقال: أقترح يا سيدي قطع الاتصال بين قصر الزهور وخارج العراق في مثل هذه الظروف. فسألته: ولماذا يا حقي؟ قال: بعد أن خابر الوصي أخته وطلب إرسال ملابسه العسكرية والمدنية، خابر الآنسة الحيدرية ووعدها بقرب اللقاء في العراق، أما الآنسة فقد طلبت من الأمير أن يبر بالوعد، وهو تعليق 4 ضحايا على باب وزارة الدفاع عربون الحب والاتفاق. قلت: كلا، لا تمنع القصر من الاتصال بمن يريد وأخبر دائرة المراقبة بذلك. عاد حقي بعد قليل فأخبرني أن الآنسة الحيدرية اتصلت بالآنسة مأرب بنت الدكتور سامي شوكت، فبشرتها بقرب العودة ولم تذكر الوصي، وأنه وعدها بتعليق الضحايا ولم تذكر العدد ولا وزارة الدفاع. وفات الحيدرية أن المراقبة كانت تصغي وهي تخاطب عبد الإله. سألت حقي عبد الكريم وأنا أتجاهل: وماذا وراء هذا اللغز إذ يقولون بتعليق الضحايا 4 على باب وزارة الدفاع؟ ولماذا على باب وزارة الدفاع بالتخصيص؟ أجابني: هذا واضح يا سيدي، فالضحايا 4 من العسكريين. قلت: ولكن ما بال هؤلاء النسوة وأهلهن يتدخلون فيما لا يعنيهم، وهم جميعا يسرحون في قصورهم ويمرحون، ونحن ليس بيننا وبينهم عداء سابق. قال: أنتم يا سيدي تجاهرون بعروبتكم، وهذا لا يرضي الآنسة الحيدرية التي نشأت على التربية الإنجليزية والتي تطمع بأن تكون وصية، واقترح اتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الخونة وأهلهم حالا، واتباع قول الشاعر: إن كنت شهما فاتبع رأسها الذنب. فقلت: لا يا حقي، فهؤلاء ذنب الأفعى والإنجليز رأسها، لا العربي ولا أي مواطن عراقي. إننا لو قضينا على هؤلاء الساعة أو من قبل كما تفعل الأمم المستقلة لقضي على العشرات كل يوم، فلا ينتهي الأمر إلا بازدياد الضغائن والأحقاد، ومن السهل أن يقوم خائن إذا مات خائن ما دام الإنجليز في العراق، فالإنجليز هم السبب، ولولاهم لما كان نوري ولا عبد الإله ولا من لف لفهما. الإنجليز هم الأصل والخونة فروع لهم، وأنت مهما قطعت من الفروع نمت مكانها أخرى، لكنك إذا تخلصت من الأصل ذوت الأغصان وانقطع دابرها. ومن صرف حقي حتى رن جرس الهاتف، فسمعت صوت طه الهاشمي يقول: صلاح الدين، أصحيح إنكم تريدون بأعضاء وزارتي سوءا؟ قلت: وكيف سوغت لك نفسك أن تسألني مثل هذا السؤال يا سيدي؟ وهل عرفت عنا أننا مجرمون؟ أم عهدت فينا الحطة في أخلاقنا وأنت مطلع على سرائرنا؟ قال: لا يساورني شك فيما تقول، لكنها إشاعة راجت فبلغت سمعي، فهل جد جديد بينك وبين توفيق السويدي؟ قلت: قاتل الله المغرضين وشيعة الأجانب وأذناب المستعمرين، ليس بيني وبين السويدي أو غيره من عداء، وما أرجو إلا أن يقين الله شرهم. إن السوء يا سيدي من شمائلهم، فإنهم لو أفلحوا لما عفوا عنا، لكنه ليس من شمائلنا ولن ينالهم منا إلا الخير، فلتهدأ نفوسهم لأنهم في حرز حريز. ووالله لقد تأثرت لأنك تطرقت إلى ذكر هذا الأمر وأنت أعلم الناس بحقيقتي. قال ضاحكا: أشكرك يا صلاح الدين وودعني، وشاء الله ألا ينقضي شهر واحد حتى يعود عبد الإله وجميل وجودة إلى الحبانية فيهيئون للقيادة الإنجليزية طرق التجسس ويكتبون المناشير ويرشدون الإنجليز على نقاط الضعف في صفوفنا نفعا لخططهم الحربية، ويخبرونهم عن دار صلاح الدين الصباغ أين تقع لتصليها طائراتهم برشاشاتها فتصاب امرأة وطفلها بطلقة نارية. كل هذا وعوائل عبد الإله وجميل وجودة يسرحون في القصور ويمرحون في حماية صلاح الدين وإخوانه وفي حلز الشيمة والشهامة العربية. ملاحظة: فمن هو الدخيل يا جميل؟ أهو أنا؟ لأن والدي سوري عربي ووالدتي موصلية، أبوها كرخي من عقيل نجد، أم أنتم الدخلاء يا نوري ويا جميل؟ إذ أنتما من أبوين لا يعرفان العربية، وأبوك يا جميل مثل أبيك يا نوري، كلاهما ليس عراقيا، لقد طرقتما هذا الباب فحق عليكم الجواب. وشاء الله أن أكون بعد شهرين في إيران دخيلا في وطن باقر سركشك وأجداد نوري وجميل، أقرأ نص حكم الإعدام الصادر علي وعلى إخواني، وأنا في زي درويش أتوكأ على عصاي، وأقطع سهول تبريز وجبالها المكسوة بالثلوج، وتقفو أثري الجيوش الإنجليزية والشيوعية ومن يواريهم من العلوج. لا جديد تحت الشمس يا هؤلاء، وليس ثمة ما يثير العجب إذ حكمتما علي بالشنق، فأنتما اليوم على غرار أسلافكما بالأمس، تريدان أن يخلو لكم الجو كما خلى لهم زمن العباسيين، وأحكامكما هذه شهادة خالدة عليكما. إياك أدعو أيها العربي فاستيقظ واتعظ. أترى بين من حكم عليهم بالإعدام أعجميا غير عربي؟ اصحى إذن أيها العربي وارجع إلى تاريخك وتأمل في قول من قال: ما حن أعجمي على عربي، لا ورب الكعبة. وردد أيها المطرب البغدادي محمد القبنجي: زرعت المجد في وطني وغيري قد جنى الثمرة، ذلك لأن صلاح الدين وإخوانه يقولون: ولي وطن آليت ألا أبيعه وأن لا أرى غيري له الدهر مالكا. بلادي بلادي، ليتني أراك سعيدة أبية طاهرة نقية، وقد خلت لأهلك الدار وطهرت ربوعك من دنس الأجنبي والاستعمار. أنت عزيزة يا بلادي وإن جرت علي، وليس لي من بعدك دار ولا قرار. أنا يا بلادي لا أؤمن بمبادئ الإنجليز والألمان ولا بمبادئ الروس والطليان، فمبدأي العروبة وأنا عربي عربي، فلماذا يصبح الأجنبي حاكما والصهيوني أصيلا ويعد ابن الصباغ دخيلا؟ هل كذب التاريخ أم أن العرب اليوم غير العرب بالأمس؟ لا، بل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. الملحق رقم 18، ترجمة عن جريدة إطلاعات الإيرانية، العدد 4762، تاريخ 20 كانون الأول سنة 1941، صدور الأحكام في بغداد على الرشيد عالي وصحبه. بناء على الأخبار الأخيرة من إذاعة بغداد، كانت قد تشكلت محكمة عرفية عسكرية لمحاكمة رشيد عالي وصحبه، وقد صدرت الأحكام على رشيد عالي والمتهمين الآخرين، وقد جاء فيها الحكم بالإعدام على رشيد عالي ووزيرين من وزرائه وأربعة من ضباط الجيش، منهم الجنرال أمين زكي رئيس أركان الجيش العراقي، كما جاء فيها الحكم بمصادرة أموالهم ووضعها تحت تصرف الحكومة، ومن بين المحكومين بالإعدام وزير العدل في وزارة رشيد علي واسمه علي محمود، ومعاون رئيس أركان الجيش الجنرال صلاح الدين الصباغ واللواء محمود سلمان. أما باقي صحبه فقد صدرت عليهم الأحكام بنسبة الجرم، وهي تتراوح بين سنة واحدة وخمسة عشر سنة. ولما كان عدد من المحكومين خارج العراق فقد جرت محاكمتهم غيابيا. أما أمين زكي رئيس أركان الجيش فقد خفض حكم الإعدام الصادر عليه إلى السجن المؤبد بعد أن ألقي القبض عليه في طهران وأرسل منها إلى بغداد، وأمين زكي مسجون الآن في بغداد. أما رشيد علي فقد غادر أنقرة وهو يقيم الآن في برلين، وقد ذكرنا هذا في عدد سابق. هذا وما زالت المحكمة العسكرية توالي عقد جلساتها لمحاكمة باقي صحب رشيد علي وإصدار الأحكام عليهم كل بنسبة خطورة جرمه. وقد حكم على ناجي شوكت وزير الدفاع في وزارة رشيد علي بالسجن 15 عاما، وهو الآن في تركيا. الشهادة رقم 12، الحوار الأخير بين الوصي عبد الإله وصلاح الدين الصباغ قبل تنفيذ الإعدام. عبد الإله: وهل هذا هو المعيد الذي تتمناه وتسعى إليه؟ صلاح الدين: نعم، يعجبني حالي الآن، وأنا لست نادما على ما فعلت ولست آسفا على شيء، ولو أعاد التاريخ نفسه ووجدت نفسي في نفس المركز الذي كنت أحتله وعلى عاتقي نفس المسؤوليات لما ترددت في القيام بنفس العمل. إن ضميري مرتاح تماما، لأنني أعتقد بأنني قمت بواجبي خير قيام لنجاة وطني وعروبتي. عبد الإله: هل عندك حديث أخير تريد أن تقوله لي قبل أن تموت؟ صلاح الدين: إنني أخاف عليك من نفس المصير، وليت عندي سوى هذا التحذير أسوقه إليك يا عبد الإله. ونشرت جريدة الأخبار الصادرة في بغداد يوم 17 من تشرين الأول عام 1945 تحت عنوان: إعدام صلاح الدين الصباغ في الساعة الرابعة من صباح أمس 16 تشرين الأول 45، نفذ حكم الإعدام شنقا بالعقيد صلاح الدين الصباغ، وقد أعدم علنا أمام وزارة الدفاع، وبقيت جثته معلقة حتى الساعة التاسعة. وصلاح الدين الصباغ هو العقيد الرابع الذي يعدم لاشتراكه في معركة 1941. أما الثلاثة الذين سبق أن أعدموا فهم العقيد الركن كامل شبيب، والعقيد الركن فهمي سعيد، وعقيد الجو محمود سلمان. ونفذ حكم الإعدام به بناء على محاكمة، فقد حكم أثناء غيابه، والحكم الغيابي يكتسب الصفة القضائية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره، ولذلك صدرت الإرادة الملكية بتنفيذ حكم الإعدام فيه ونفذ أمس. وأشرف على تنفيذ الحكم مدير الشرطة العام ورئيس المجلس العرفي العسكري والمدعي العام ومدير سجن بغداد وطبيب السجن، وقامت بالتنفيذ مديرية السجون، وكان المحل محروسا من قبل حرس الجيش والشرطة. ووضعت على صدره لوحة فيها اسمه وملخص الحكم الصادر عليه من المجلس العرفي العسكري والمادة التي حكم بموجبها، وهي 89 على ألف من قانون العقوبات البغدادي، وهي تطبق بحق كل من شهر سلاحا بوجه دولة بالاتفاق مع دولة أخرى. ثم تناولت الصحيفة تاريخ حياة البطل الشهيد محاولة أن تجد ثغرة لتطعن البطل وترضي عبد الإله ونوري والإنجليز، وعندما عجزت قالت تحت عنوان معتد بنفسه، وكانت التقارير الواردة عنه من إنجلترا والهند عن دراسته هناك جيدة، وقد اكتشف فيه آمر الدورة في كامبرلي بإنجلترا اعتداده بنفسه وتدخله فيما لا يعنيه، فقال عنه في تقريره: صفته الظاهرة ثقته بنفسه واعتداده بها واستعداده لإبداء رأيه في أي مسألة يجري البحث فيها، ولا ريب في أن هذا هو الذي قاده إلى هذه الخاتمة التعسة. الفصل الرابع: العدوان الإنجليزي على العراق عام 1941، الحرب العراقية الإنجليزية. لقد فرض الإنجليز علينا القتال فوقفنا بوجه العدوان لنعلن للعالم أجمع أن الأمة العربية لا تقبل الاستعمار ولا ترضخ لجور الإنجليز وترفض تقديم فلسطين العربية للصهاينة. دور الإنجليز والحالة المعنوية في العراق، قواعد الإنجليز في العراق، من وقائع قتالنا مع الإنجليز. أولا، دور الإنجليز والحالة المعنوية في العراق. للاستعمار أساليب لا يدركها إلا من احتك بالمستعمرين أو ألم بعض الإلمام بالطرق التي ينتهجها الفاتحون لإخضاع قوم لا يمتون إلى عنصرهم، أو تهيأت له فرص الدرس في المعاهد العسكرية العالية الإنجليزية، أو وقف على أسرار دوائر استخباراتهم، فإنه لابد مدرك أن للاستعمار أساليب جاء ذكرها في الآية: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وكذلك يفعل المستعمرون من إنجليز وفرنسيس أو طليان أو إسبان، وكل مستعمر على شاكلتهم. شاء الله أن يبتليني يوما فأوقعني بيدي جبار كان يكرم مثواي لغرض في نفسه، وهو قادر على قتلي بلحظة وطي سجلي من عالم الوجود متى أراد، فلا يسأله عني سائل، وكان قد اطلع على أمري بعد أن ألقى علي القبض وأنا أجوب الفيافي والقفار النائية وأطارد في سبيل بلادي، ولا نصير لي إلا الله. كنت مستسلما لمشيئة الله عندما جاء يوما فعرض علي عرضا قال إنه لن يعلم بأمره غير الله ورئيس دائرة الاستخبارات في حكومته، فإن قبلت العرض أنقذت نفسي من الموت وكسبت متاع الحياة الدنيا وزينتها وعفى عني الإنجليز وأعوانهم. أما فضائل الأخلاق فأفقدها، وأما راحة الضمير فأضيعها، وأما عند الله فأكون ملعونا إلى الأبد. سألته: لماذا وقع اختياركم علي لمثل هذه المهمة وهي لا تتفق مع سمعتي ولا مع عادتي؟ فأجابني: أتقول هذا وأنت العسكري الذي شغل المناصب العالية؟ ألم تتح لك تلك المناصب أن تعلم بأنك ومن ماثلك أو علاك منصبا وسمعة وجاها هم الذين يجب أن يقع الاختيار عليهم، وهم الذين يقدمون على العامة ويفضلون على الصغار الذين لا شأن لهم في بلادهم ولا مركز، لأنهم يتوصلون بما لهم من جاه وسمعة عند قومهم إلى اعتلاء أسمى المناصب والاختلاط بأسمى الطبقات، ويتمكنون من التأثير على مرؤوسهم وعلى سواد الشعب. قلت: ولكن كيف تثق بي؟ وما الذي يضمن لك بقائي على العهد إذا ما أفلتت من قبضتكم وبلغت مكانا أمينا فلا تدري أين أنا ولا تسمع من خبري شيئا؟ قال: هناك قيود معينة تفرض عليك، فإذا تحديتها أو خرجت عنها لقيت حتفك. وهنا مر أمام عيني شبح نوري، وتذكرت خطابه في مجلس الأعيان لما اشتدت الأزمة وألح الإنجليز في طلباتهم التي فرضوها، إذ قال: إني أشعر بذنوب أجلي. فتعذر علينا تفسير قوله هذا، ولم نتمكن من الاهتداء إلى الأشخاص الذين كان يخشاهم، فقد كان يعلم أن الجيش بعيد جدا عن التدني لاغتياله أو لمس كرامته بأذى. ثم مر أمامي شبح الأمير عبد الإله، وتذكرت يوم كنا في قصره نحاول تقبيل يده ومعنا أمين زكي قبل ذهاب سموه إلى الديوانية وإكراه رشيد علي الكيلاني على الاستقالة، إذ قال: نحن آل البيت، كتب علينا القتل والتعذيب. فتساءلنا ممن يخاف القتل والتعذيب وهو يعلم أننا من عشيرته وإخوانه، لعله كان يخاف الذين قتلوا غازي، الله أعلم بذلك. ولزمت جانب الصمت وناجيت نفسي قائلا: أهذا ما كتبت علي يا رب أن أسمعه وأنا في محنتي؟ فأعاد علي السؤال: ماذا تقول؟ قلت: والله لا أدري ماذا أجيبك الآن. قال: إذن أعمل فكرك واجمع رأيك وأسأراك بعد 3 أيام. وبعد 3 أيام كنت هائما على وجهي، فأفلت من قبضة الجبار بعجوبة ولم يظفر مني بشيء والحمد لله، لأني كنت صادقا والصدق أنجى والله يحب الصادقين. وسوف أعود إلى ذكر هذه الحادثة بالتفصيل في كتاباتي القادمة إن شاء الله. هذا هو الأسلوب الذي اتبعه الإنجليز في العراق منذ وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها حتى الآن، وإنجلترا أدهى الدول الاستعمارية في هذا المضمار، ولم يتبع الاستعمار هذا الأسلوب إلا بعد أن اصطدم بإباء شعب بكر عاش تحت راية الإسلام وأمن بمبادئه السامية متمسكا ببعض التقاليد والسجايا العربية العريقة، فقد كانت العزة القومية من شيمة أهل العراق، وكانوا يترفعون عن مخالطة الأجنبي الغاصب أو التعاون معه، وكان الأنانيون من رجالات العراق الطامعون بجر المغانم لا يجرؤون على مد أيديهم للمستعمر بالرغم من العطاء الذي بذله لهم والسلطان الذي أغراهم به ليستميلهم وليسيطر بواسطتهم على بني قومهم، إذ ما كاد عمال الإنجليز وصنائعهم يندمجون في صفوف الزمر الوطنية إثر تتويج فيصل الأول المنكوب من الفرنسيين والإنجليز ملكا على العراق، حتى رأينا الشقاق والنفاق يدبان في صفوفهم، وإذا بهم يتسابقون إلى خطب ود الإنجليز، فمن فاز بودهم كان المبرز في حلبة السباق. وما كاد الإنجليز يرمون لعمالهم وصنائعهم بالعظام الفارغة وبفتات المائدة التي احتوتها المعاهدة العراقية الإنجليزية، حتى رأينا الأخ يكيد لأخيه. ملاحظة: كما كاد توفيق السويدي صنيعة الإنجليز لأخيه ناجي عدو الإنجليز، ويريد به شرا، فساءت نوايا المسؤولين واستسلموا للأنانية والغواية، فطاب المقام للإنجليز ونالوا المديح والإكرام. ودامت الحال على ذلك حتى دهمتنا الحرب الحاضرة، فإذا من بالعراق من رجال مدنيين أو عسكريين قد شغلهم التناحر والتباغض، وتوكأ معظمهم على الإنجليز، وإذ بأساطين الرتل الخامس قد احتضنوا الملك الطفل في البلاط، وانبثوا في الوزارات ودوائر الدولة، وتوزعوا في صفوف الجيش والمدارس وفي أنحاء البلاد، وأغلب هؤلاء اعتلوا المناصب بتعاونهم مع الغاصب. أما الطبقة الوسطى والعامة من أفراد الشعب والبقية الباقية من زعماء الثورة العراقية فقد كانوا هم الوطنيين، لذلك تنكر لهم القائمون على الحكم، ونفر منهم أولو الأمر في الجيش، وكانوا يرمقون الحكومة والجيش بنظرات التهكم، لأنه كان جيش الشريف فيصل، وما فيصل وحكومته وجيشه إلا آلات مسيرة يديرها الأجنبي كيف ومتى شاء، شأن الراجات في المستعمرات. فلما كانت واقعة الآشوريين وقفت الحكومة موقفا حازما، وتصرفت كما تتصرف الحكومات المستقلة، فأوقفت الأجنبية عند حده، لأن الحكم كان بيد حكمة سليمان ورشيد عالي الكيلاني وياسين الهاشمي، ولو كان الحكم بيد نوري وأمثاله لما استطاعوا أن يقفوا موقفا مثله. فلما أحرز الجيش النصر على الطامعين ببلاده تعلقت به القلوب واطمأنت إليه النفوس، ثم أقبل الشعب على الجيش بكليته بعد أن قتل بكر صدقي، فأولاه ثقته وأناط إليه أمر رعايته، فقد أدرك الشعب أن الجيش وحده هو موضع الثقة في الملمات، وأيقن أنه هو الراعي الذي يصد العابثين بأمور البلاد ويقف بوجه تصرفاتهم الدكتاتورية. والحكم في العراق دستوري ديمقراطي في ظاهره، وهذا ما يراه الزائر الأجنبي في المراسيم والتشريفات، وما يقرأه القارئ في بطون القوانين، إلا أن واقع الحكم وتطبيقه في العراق دكتاتوري على أبشع صورة، حكم استبدادي قائم على الحزازات الشخصية والتناحر لإشباع الأنانية عن طريق خدمة المصالح الأجنبية. أما المجالس النيابية في العراق فما هي إلا نماذج عن المجالس التي كانت في عهد السلطان عبد الحميد، ليس لها سلطة ولا رأي ولا حرية. وهكذا أصبح تشريع البلاد ألعوبة بيد القائمين على دفة الحكم وممثلي السلطة العليا، والسلطة العليا نفسها آلة بيد الإنجليز وصنائعهم، والويل لمن يخالفهم. لكن الجيش خالفهم مرتين وتغلب عليهم فقلم أظفارهم مرتين، وهب الجيش إلى إطلاق الحرية، فكان على الإنجليز أن يتدخلوا في المرة الثانية ليحتضنوا مواليهم وعبيدهم علنا، فيخرج الجيش صفر اليدين أمام الأكثرية، فالذين مارسوا الحكم في البلاد ونالوا الجاه والسلطان برعاية الإنجليز وحضانتهم كانوا هم الأكثرية المعروفة في الأوساط السياسية، وما جرى تطبيق المعاهدة البريطانية نصا وروحا كما يريد الإنجليز إلا بفضل تلك الأكثرية وقلة عدد الوطنيين في صفوف المسؤولين السياسيين والعسكريين. ثانيا، قواعد الإنجليز في العراق. اتخذ الإنجليز في العراق معسكرين، الأول في سن الذبان والثاني في الشعيبة، ولا تنحصر أهمية هذين المعسكرين من الوجهة السوقية بتأمين خطوط المواصلات الإمبراطورية في حالة وقوع اعتداء من خارج العراق فحسب، بل هما بمثابة سهمين صوبا على عقدة الأعصاب لشل أي محاولة عدائية قد تبدر من داخل العراق، وهذان المعسكران طعنتان داميتان مزمنتان في صميم كل ضابط يغار على كرامة قومه ويطمح إلى استقلال ناجز غير مزيف، ويتطلع إلى تكوين جيش قوي يحمي حمى البلاد بنفسه لا بمعونة غيره. لما أعلنت الحرب الحاضرة كان الجيش العراقي يفتقر إلى خطة للحركات، أي خطط الحرب، يبني عليها تنظيمه ووضعه وتسليحه وتدريبه، ويقرر على ضوئها كيفية الدفاع عن تخومه، أما خطة الحركات التي كان قد وضعها قائدي وأستاذي العميد الركن طه الهاشمي لما كان رئيسا لأركان الجيش عام 1933، فقد مضى عهد تطبيقها ولم تعد تتفق مع الموقف العام سنة 1939 ولا مع حالة الجيش العراقي. وكان أساس تلك الخطة أن يقوم الجيش العراقي بمهمة الستار والمشاغلة لكسب الوقت ريثما تريد النجدات البريطانية من وراء البحار، لكنها لا تشير إلى أكثر من ذلك، أي أنها ليست شاملة للأطراف. وقد تعذر ذلك على وضع الخطة، وأشار إلى هذا الوضع الشاذ قائلا إنه يجهل مقدار المساعدة التي يقدمها الجيش البريطاني وأوانها. وكان الجيش العراقي آنذاك مؤلفا من أفواج وكتائب لا يزيد عددها على 20,000 بين ضابط وجندي. أنا وقد شغلت منصب معاون رئيس أركان الجيش العراقي، وأنا ذلك الضابط الذي يدمى قلبه كلما رأى طائرات الإنجليز تحلق في سمائه ومصفحاتهم تصول وتجول على أرضه والعلم البريطاني يرفرف على مطاراتهم ومعسكراتهم الفخمة. يقولون جميعا للأجانب الذين يزورون البلاد إن الهيمنة لهم والسطوة بيدهم، وأن استقلال العراق وغرور جيشه وكرامة شعبه معزة مليكه أو وصيه ومن يليهما ما هي إلا مظاهر مزيفة. فقد كان علي وأنا أعد خطة الحركات أن أحاول استغلال الفرصة التي سنحت بقيام الحرب الحاضرة لأسد هذا الفراغ، واضعا نصب عيني الدفاع عن العراق ضد كل أجنبي طامع. ولم أستثني الإنجليز من حسابي، بل أدخلتهم أيضا، ولم أجعل الدفاع مقتصرا عن تخوم العراق الشرقية والشمالية فحسب، بل شاملا الدفاع من الغرب والجنوب أيضا ضد الإنجليز والفرنسيين وشل الهيمنة السوقية لمعسكري سن الذبان والشعيبة في أي وقت تسول للإنجليز أنفسهم أن يغدروا بالعراق ويعتدوا على حقوقه المشروعة. لذلك قمت بجولة استطلاعية بالسيارة والطيارة استغرقت مدة من الزمن. يرافقني رئيس ركن القوة الجوية المقدم الركن سامي فتاح، وضابط ركن قسم النفير في شعبة الحركات الرئيس الأول الركن محمود الدرة، وتوصلت بعد هذه الجولة إلى وضع خطة مفصلة للحركات صادق عليها رئيس أركان الجيش الفريق الركن حسين فوزي ووزير الدفاع العميد الركن طه الهاشمي. وشملت الخطة ملاحق سار عليها الجيش في وضعه وتنظيمه وتوسيعه وتسليحه وتدريبه وتحكيمه. وعينت المناطق التي يجب تحكيمها بمعاقل من الإسمنت ورصدت المبالغ لها. فلما علم رئيس البعثة البريطانية بتحكيم تخوم العراق الشرقية اهتم بالأمر وربت على كتفي مادحا عملي، وكيف لا يهتم الجنرال ووترهاوز بهذا الأمر وقد انقلبت روسيا على بريطانيا وحالفت ألمانيا، وعادت البعثة البريطانية من روسيا تجر أذيال الخيبة والفشل. واستدعى الجنرال ووترهاوز ضابطين من مهندسي الجيش البريطاني المدافع عن طبرق في طرابلس الغرب، وبقي شهرا واحدا شيدا خلاله معقلا نموذجيا مماثلا للمعاقل التي شيدوها في قلعة طبرق. واستمر العمل دون انقطاع حتى غدر الإنجليز بنا، وبذلك قضوا على أحد ملاحق الخطة كنت قد كتمته عنهم وعن كل إنسان. أعددته واحتفظت به ثم مزقته يوم غادرت بغداد، وهو قسم من ملحق التحكيمات خاص بتحكيم الفاو وضفتي شط العرب وهور عبد الله ومنطقة الزبير وصدر أبو غريب والفلوجة وصدر السرية والرمادي والرطبة والحديثة وبيجي وبغداد وغيرها من المواقع على دجلة والفرات. وكنت أترقب وصول الجيشين الألماني والإيطالي أبواب الإسكندرية مهددين الشرق العربي، لأنه كان السبيل الوحيد لإقناع الإنجليز بضرورة تحكيم الناحية الغربية من العراق، متعللا باحتمال تدفق السيل الألماني والموالين للألمان من جيش حكومة فيشي في سوريا. إذن لوافق الإنجليز على ذلك بطيب خاطر، ولما ساورهم الشك فيما أرمي إليه من وراء تحكيم الناحية الغربية من العراق. ولكن شاء الله أن لا أكون في العراق لما سنحت تلك الفرصة المرتقبة. ولو أقيمت التحكيمات في نواحي العراق الغربية لما أقدم الإنجليز على الاعتداء على العراق، ولما تجرأوا على ضرب بنود المعاهدة عرض الحائط، فلا يجدون بدا من إبدال المعاهدة القائمة بمعاهدة الند للند، ولا عاهدون على إنقاذ سوريا من الفرنسيين وإنقاذ فلسطين من الصهيونيين، ولو فعل الإنجليز ذلك لكسبوا تأييد العراق وجيشه وتأييد البلاد العربية جمعاء، ولدامت عليهم الفوائد التي يجنونها، وأهمها حماية خطط مواصلاتهم، ولزمت البلاد العربية جانبهم وهي موحدة قوية ناجزة الاستقلال. ليت هذه الحرب وقعت عام 1945 لا عام 1939، ليتها وقعت بعد أن تنجز الخطط ويتسلح الجيش ويتسلح أحرار العرب في العراق. إذن لرأينا الإنجليز يخطبون ود العرب راغمين، ولا تحررت سوريا وفلسطين دون تعب أو نصب، ولا أصبحنا على وفاق مع الإنجليز وتقابلت مصالحنا، ولا ما على ضجيج الانتهازيين والأذناب، ولا ما كان للخصام باب. لكن أن للإنجليز أن يدركوا، وعقليتهم تراجع الغابرة وتتمسك بالحاضر. ولو كنت إنجليزيا أنظر بمنظارهم لفعلت ما فعلوا، لكني عربي لا أفعل إلا ما يفعله كل عربي. ثالثا، من وقائع قتالنا مع الإنجليز، لقد فرض الإنجليز علينا الحرب فرضا، لأنهم كانوا يريدون توجيه سياسة العراق وفق مصالحهم الاستعمارية، متجاوزين نصوص المعاهدة الإنجليزية العراقية، وما قصدنا قتالهم أو الاشتباك معهم، ولكنهم بدأوا بقتالنا، فكان لابد لنا من الدفاع عن شرفنا ووطننا، وكان من عوامل إخفاقنا. 1- مخالفة فهم سعيد لأوامر الصادرة إليه، فهو بدلا من أن يمسك رأس جسر الفلوجة وصدر السرية والرمادي، ذهب من تلقاء نفسه وأشغل التلول التي تحيط بسن الذبان قبل أن يحاربنا الإنجليز بيومين. وكان ما قام به هذا الأخ خطأ سوقيا فاحشا، قلب خططي التي كان علي أن أتخذها رأسا على عقب، وألجأني إلى اتخاذ تدابير ثانوية، ولكن استحال علي أن أعيد ما كان متصورا بهذه التدابير الثانوية. يشهد بذلك كامل شبيب والرئيس الأول الركن نعمان الأعظمي، وقد كتبت أوامر بهذا الصدد. 2- بعد أن اعتدى الإنجليز علينا وقصفوا قطعاتنا بيوم واحد أي يوم السبت، طلبت من فهمي بإلحاح أن يهاجم سن الذبان فورا، وفي تلك الليلة بالذات قبل أن تتكاثر نجدات الإنجليز وأسلحتهم وهي ترد عليهم الطائرات، وكانت نسبة قوة فهمي إلى قوة الإنجليز 10-1 ما عدا الطائرات، أما نسبة المدفعية فكانت 1-0. لكن فهمي أجل هجومه يوما بعد يوم حتى هجم الإنجليز أخيرا بفوج واحد تجاه 10، فغلبوا قوات فهمي لأنه أهمل الوصايا التي أصدرتها بشأن اتخاذ تدابير الدفاع وتوزيع القطعات عندما كان يحاصر سن الذبان. 3- سقطت الفلوجة بيد 200 جندي آشوري أنزلوا بواسطة الطائرات في الحصوة شرقها، بينما كانت الأوامر صريحة بضرورة مراقبة هذه المنطقة بدوريات ثانية لمنع مثل هذه الحركة، لكن آمر اللواء وضباطه أهملوا ذلك خيانة منهم، وكان عددهم أكثر من 1500 لما استسلموا ل200 جندي، وكانوا متحصنين بالخنادق وكان سلاحهم أقوى من سلاح العدو. 4- كانت خطة الزعيم إسماعيل حقي في استرداد الفلوجة خاطئة، كما أن القوة لم تكن كافية فضلا عن ضعف المعنويات، فالهجوم على الفلوجة كان يجب أن يتم بقوة لا تقل عن 3 أفواج بالإضافة إلى القطعات السيارة الأخرى وبطارية مدفعية ملحقة بها، كان يجب أن يجري الهجوم على الفلوجة بالمشاة من جنوب البلدة بمحاذة النهر لا من شرقها، وبفوج واحد يستولي على الهدف الأول وهو الجسر والقسم من البناء الواقع جنوب الشارع المؤدي إلى الجسر، بينما تقوم سرية الخيالة والدبابات بمشغلة القطاعات المخندقة شرقي البلدة وشمالها ومنعها من الإفلات إلى الشمال. وبعد أن يستولي الفوج الأول على الهدف يتخلله فوج آخر فيستولي على الهدف الثاني بينما يحصن الهدف الأول، ويبقى دائما فوج للاحتياط، لكن هيئة ركن الزعيم كانت تتأخر في إرسال صور من أوامرها لأطلع عليها وتتصل برئاسة أركان الجيش دون أن يكون لها الحق وتهملني. ولقد كتبت إلى إسماعيل ولفت نظره إلى ذلك، إلا أن هيئة الركن استمرت على خطتها، وأظنها كانت تقصد الوقيعة بيني وبين إسماعيل وهو أقدم مني رتبة، إذ أن الرئيس الركن عباس يميل إلى الإنجليز، ومع أن القطاعات العراقية تمكنت من دخول الفلوجة بالفعل، إلا أن الاستيلاء على المدينة فشل لسببين: 1- لعدم وجود احتياط، 2- لتضعضع المعنويات من طائرات الأعداء، ولعدم وجود طائرات تساند قطعاتنا. 5- طلب التوسط بالمتاركة، 6. الموقف السلبي الذي وقفه كل من سعيد يحيى الخياط وكامل شبيب. 7. انهيار المعنويات تماما وعدم إطاعة الأوامر وخيانة الفوج وعدم موافقة الضباط على قيادة الفرق. الملحق رقم 19. 1. لماذا لم نواصل القتال ضد الإنجليز؟ في فمي ماء، وهل ينطق من في فيه ماء؟ لست بقادر والله على أن آتي على ذكر أسباب ذلك الآن، وعلي أن أختار السكوت لأن مصلحة أمتي وسمعة جيشي الذي أحبه يقضيان علي ذلك، ولن أحيد عن هذا الموقف في الوقت الحاضر ولو قطعت إربا إربا. ولكن إذا مد الله في عمري إلى ما بعد هذه الحرب أعلنت الحقيقة على الملأ، فقليل من إخواني يلمون بها، لذلك أسأل الله أن يظهرها وأن لا تدفن مع أصحابها في أعماق القبور، وليتأكد كل عربي أنني وإخواني ضحينا في سبيل الوطن بكل عزيز لدينا بمالنا وبأنفسنا وبسمعتنا، وتلك التضحية قلما دون التاريخ مثيلها لأحد. 2. هل عادت الحرب بيننا وبين الإنجليز على البلاد بالنفع أم بالضرر؟ ليس من المعقول أن يبدأ الحمل بالهجوم على الذئب، ومن يصدق ذلك كان مغرضا أو عديم الإيمان. وعلى الرغم من أننا لم نبدأ الحرب، فإن وقوفنا بوجه العدوان الإنجليزي أعلن للعالم أجمع أن الأمة العربية لا تقبل الاستعمار ولا ترضخ لجور الإنجليز ولا توافق على الصهيونية في فلسطين. لقد أعلنا على رؤوس الأشهاد أن العربية لا ينسى الثأر ولو انتقل إلى الأجيال القادمة إلا إذا نال مهر الدم وحاز الاستقلال، وقديما قيل لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. فإذا انتصر الإنجليز في هذه الحرب لا نصرهم الله، وإذا تصرفوا تصرفا عاقلا حكيما فمنحوا الأمة العربية بعض الامتيازات وقليلا من الحقوق البشرية، فهم إنما سيفعلون ذلك متأثرين بنتائج الحرب العراقية الإنجليزية، لأن الدول الضعيفة تأخذ الاستقلال بالمطالبة والنضال، فهي كالطفل الرضيع لا يعطى لبنا إلا إذا بكى. وإني على يقين أن سياسة نوري وأمثاله والذين سيخلقهم الاستعمار من بعده، وهي والله خيانة وطنية عظمى لا سياسة، تتلخص بالسير في ركاب الإنجليز إلى الأبد. شهادة رقم 13. كيف حصل الابن على مذكرات أبيه؟ قصة المذكرات التي دونها الشهيد. ذهبت إلى سوريا حيث عرفت من أخي ربيع ما قاله أبي عن الأوراق التي أعطاها لرجل الدرك السوري، وكنت أعرف أن من عادة أبي أن يكتب آراءه في الكثير من المشاكل التي يصادفها في حياته. أدركت أنه كتب مذكرات سياسية، وأن هذه المذكرات على جانب كبير من الأهمية، وأخذت أفتش عن رجل الدرك حتى عرفته، وعرفت منه أنه سلم الأوراق إلى رئيسه، وذهبت إلى رئيسه فقال إنه سلمها إلى ضابطه، والضابط سلمها إلى رئيسه، وظلت الأوراق تنتقل من يد إلى أخرى حتى وصلت إلى السيد إحسان الشريف محافظ حلب، فذهبت إليه وكانت المفاجأة. صحيح أن هذه الأوراق وصلت إليه، ولكنه لم يدرك ما تحويه، ألقاها جانبا ثم أخذها معه إلى دمشق وتركها في بيته، وذهبت إلى دمشق وحصلت على هذه الأوراق، كانت مذكرات سياسية خطيرة، وفيها يكشف الستار عن مؤامرة الإنجليز وأذنابهم في العراق. أبي لم يعدم ولكنهم قتلوه، بقيت كلمة واحدة أقولها، أبي لم يعدم ولكنهم قتلوه. لقد حكموا عليه بالإعدام غيابيا، وكان مفروضا بعد أن قبضوا عليه أن يعيدوا محاكمته، ولكنهم أعدموه دون محاكمة، وقبل أن يعدم سألوه عن رغبته الأخيرة، قال لهم أريد أن أرى ابني نزار، رفضوا إجابة رغبته، حرموه من أن يراني، وحرموني حتى من أن ألقي عليه نظرة أخيرة. نزار الصباغ. الفصل الخامس. الخاتمة. ليلة النجاة. رسالة إلى حمدي الباجهجي. العدل التركي. دفاع الضابط العراقي صلاح الدين الصباغ. إلى أولادي. أخي فهمي، يا صديقي الذي لا يفوته في الإخلاص صديق، سمعت أمس من الإذاعة أن نوري شنقك أنت ويونس السبعاوي ومحمود سلمان، وأنكم الآن تحت الثرى وقد لا يعرف لكم قدر أو قبر. لا أدري كيف أنعيك يا فهمي، وكيف أشيد بك وأوجد أعمالك العظيمة، وأنت الذي ضحيت بمالك ونفسك في سبيل بلادك، وأهملت نفسك وأطفالك الذين أصبحوا الآن بلا أم ولا أب بلا إرث ولا دار. أخي فهمي، لا أدري هل بكاك أحد غيري وأنت وحيد بلا أخ ولا أم ولا عم ولا خال، وحيد كما كانت خصالك وشجاعتك ونزاهتك. هل كان لنوري وغازي وعبد الإله وآلهم دار أو قرار في العراق لولاك يا فهمي، وأنت أشجع إخوانك وأصلبهم في مقاومة بكر صدقي؟ لقد كان جزاؤك من الذين أعدت لهم الملك والجاه والعقار جزاء سنمار. هل مر بخيالك وأنت واقف على المشنقة شبح نوري فتذكرت قولك وكررته: سوف تقع الفأس على هذه الرأس، على رؤوسنا يا باشا. خطي والله خطي، وأنتم دائما على ساحل السلامة يا باشا، رؤوسنا يا باشا، خطي والله خطي. عليك رحمة الله يا أبا العرب، عليكما رحمة الله يا يونس ويا محمود، وعزاء للعرب وللعراق، طوبى لكم أيها الشهداء. فهذا هو المصير الذي وضعناه نصب أعيننا، وعزائي أنكم استشهدتم في سبيل بلادكم، وليعش الباشا وأحفاد الباشا وأمثاله على جماجمكم وزرعكم، كما عاش أسلافهم من قبل على جماجم وزرع أجدادكم. لقد عجلك نوري بالشنق ليسكت صوتك يا فهمي، وليطمر معك ما تعلم من أسراره، وهو يطلب من الأتراك الآن بإلحاح إعادة إلى العراق ليلحقني بك وبإخواني وإخوانك، إذ لم يبقى على قيد الحياة من يعلم بأمره وأمرك سواي. لقد أرسل نوري للأتراك إضبارة الحكم بالإعدام الصادرة علي، وهي مليئة بأكاذيب المنافقين من شهود الزور، وطالب بإعادة إلى العراق لتنفيذ حكم الإعدام بحقي، لكن طلبه رفض لأن قانون الجزاء التركي يعتبرني مذنبا سياسيا. ثم أعاد نوري طلبه فرفض من جديد: والله لست سياسيا ولست بالمذنب السياسي، لكني مذنب لأني وطني، وكفى ذنبا أن أكون وطنيا، لأنها في شريعتهم أكبر الذنوب وأقبح العيوب. أولا، ليلة النجاة. يمتد مجال الرؤية بعيدا عن الثلوج التي تعلو أديم الأرض مترا أو أكثر، فتعكس أشعة النجوم المتلألئة بعد أن ودعها القمر، وأنا وصاحبي نغذ في سيرنا مجدين، ننتزع من الثلوج ساقا طمست إلى ما فوق الركبة فتغور فيها الساق الثانية، والعرق يتصبب منا بالرغم من نسيم الليل وبرده القارس، واتجهنا نحو هضبة عريضة على نجد من الجبال الواقعة على الحدود الإيرانية التركية بين بلدتي ماكو الإيرانية وبيزيد التركية. وقف صاحبي رضا قولي على حين غر وأشار بيده ثم قال همسا: وصلنا والحمد لله، ها هو ذا المخفر، ألا تراه؟ قلت: لا. قال: قف مكانك وسأذهب وحدي ثم أعود. وتقدم عدة خطوات ثم أطلق من فمه ثلاث صفرات متتابعة، فجاء صوت يقول بالتركية: قف، من هناك؟ فتثبت عندئذ من موقع المخفر الذي كانت الثلوج تطمره، وسرت في جسمي قشعريرة من وقع هذا الإعاز التركي، فقد أحيا ذكريات مضت عليها 22 سنة، يوم كنت ضابطا في الجيش العثماني الذي انفصلت عنه وأنا في 19 من العمر مستهدفا إنقاذ العروبة من براثن الاستعمار الغربي، وتمثل أمامي شبح فهمي ونحن الاثنان نحارب الإنجليز في الحرب العالمية الأولى، ثم ونحن نحارب الفرنسيين في موقعة ميسلون بسوريا، وأخيرا ونحن نحارب الإنجليز مرة أخرى لما اعتدوا علينا في العراق. بركت وأنا خائر القوى واستندت على الثلوج، ثم شخصت ببصري نحو المخفر وقلت محدثا نفسي وأنا أهز رأسي: آه، تركيا بعد 7 شهور من المشاق، ترى هل نجوت؟ لقد نفذت طاقتي والله، وإني لأشعر بالتعب، لك الحمد يا ربي والشكر، ترى ماذا حل بإخواني الذين بقوا في طهران؟ ثم عاد صاحبي بعد دقائق وقال: هيا بنا إلى المخفر. يتألف المخفر من قاعتين شيدتا بالطين والحجر وسقفتا بجذوع الشجر، وكانت القاعة التي انتظرت فيها مهملة بلا أثاث، فقد أقيم في أحد جدرانها موقد كان يحرق آخر ما تبقى فيه من روث الحيوانات الذي يتخذ في هذه النواحي وقودا لخلوها من الغابات والأشجار. أظن أن القاعة خصصت لمقابلة من هم على شاكلتي ولمراجعة القرويين المجاورين للمخفر. وخلعت علي اللذين أتلفتهما الثلوج، وحاولت نزع جوربي المصطبغين بالدم والقيح من أصابع قدمي المتورمة المزرقة، وبينما كنت أصلي دخل القاعة العريف حسن ونائب عريف رضا قولي، وكان يبتسم برفق قال: أهلا بك وحمدا لله على سلامتك، هل لي أن أعلم باسم حضرتك؟ فأجبته: يعز علي ألا أجيبك على سؤالك، لكني سأجيب أميريكا أو قائد الحدود، إني أخشى محذورا إذا أفضيت لك باسمي وأمري، ولكن لك أن تعلم أنني لاجئ، أرجو منكم قبولي، وإنني مسلم، وإنني كنت ضابطا في جيشكم في الحرب العالمية الأولى، وقد تعلم من قادتك غدا من أنا إذا سهل الله والتقيت بهم، فهل يرضيك رجائي هذا؟ قال: سمعا وطاعة، ولك يا سيدي ما تريد. هكذا كان العريف حسن لطيفا رقيقا منذ التقينا حتى افترقنا، وبقي هو ومن معه لا يعرفون هويتي ولا حقيقة أمري، وقد كتمت عنهم ذلك لثلاثة أسباب: الأول لخشيتي من تعليمات معينة تمنع دخول تركيا والالتجاء إليها، نظرا لاتفاق تركيا مع إنجلترا، وأنا ممن حاربوا الإنجليز. ثانيا ليهتم رجال الحامية بأمري فيعجلوا بإرسالي إلى قوادهم بصورة أمينة. الثالث لعلمي بأن العربية ممقوت عند الأتراك والإيرانيين، بل عند أمم الأرض كافة، وإننا لمستحقون مقت الشعوب ما دمنا خاضعين للمستعمرين وأذنابهم. وقد لفتت حالتي نظر العريف حسن، وكانت موضع عنايته، فقد كان وجهي محترقا وشفتاي متورمتين وقدماي داميتين، فرجاني أن أرافقه إلى قاعة الجنود ففعلت، وقوبلت هناك بوجوه باشة مرحبة، وانهالت علي التهاني بينما كان العريف حسن ينزع جوربي ويغسل قدمي بالماء الحار. لم يعد لي طعاما ويحسن وفادتي، وجعلت أقص عليهم من قصص الجندية والمواقع الحربية الصغرى ما طاب لهم، فكانوا يصغون إلي بأدب واحترام حتى كاد يخيل إلي وأنا أحدثهم بأني لست بالرجل الدخيل، بل ذلك الضابط الذي يخاطب أمثال هؤلاء الجنود في الحرب العالمية الماضية، وهم الذين تفاخر بهم تركيا لما هو معروف عنهم من طاعة للرؤساء وصبر على المكاره. فلما دونت في مذكرتي العبارة التالية: وصلت المخفر التركي في قطاع قزلديزة في الساعة 23:45 من ليلة 2-3 نيسان عام 1942 ميلادية أو ربيع الأول 1358 هجرية، وهي ليلة من توكل على الله وصبر. تذكرت حقيقة مكانتي ومكانة أمتي بين الأمم، فلزمت الصمت فورا، وهذه ظاهرة نفسية تعاودني كلما ناقشت رجلا من أمة حرة مستقلة واستأذنت للنوم، فأجاب بصوت واحد: عم مساء. ثم أغمضت عيني في فراش العريف حسن الذي أعده لي، وأنا أقارن بين هؤلاء الجنود الذين يحرسون بحق حدود بلادهم المستقلة وبين بعض الجنود في الأقطار العربية إن صحت فيهم هذه الصفة، تلك الجموع المرتزقة من الضباط الذين نشأوا على يد أسيادهم الإنجليز والفرنسيين والطليان والإسبان، مثل الذين استسلموا مع وحداتهم عن رضا وطوع لحفنة من العلوج في الفلوجة والحبانية دون إطلاق رصاصة، وانحازوا إلى جانبهم وهم مسلحون بالمدافع والرشاشات والبنادق والطائرات، أولئك الذين فتحوا أبواب البلاد للأجنبي ووافقوا على أن يصبحوا حراسا لمواصلاته ومدخراته مقابل رتب كاذبة وأوسمة زائفة ودراهم معدودة، أولئك الذين يسرحون الآن ويمرحون متفاخرين لأنهم حلفاء للأجانب وأعوان لهم، متباهون لأنهم يتآمرون على بني جلدتهم، فرحين لأنهم ينكرون بأحرار البلاد ويقدمونهم إلى المشانق، أولئك الذين اعتنقوا مذهب لبيك يا أبا حنيك، لبيك يا بيك، لبيك يا وترفاوس، لبيك أيها الإنجليزي، لبيك أيها الفرنسي، لبيك أيها الإيطالي، لبيك أيها الإسباني، سواء في شرقي الأردن أو العراق أو مصر أو سوريا أو المغرب العربي. يستكين العرب لهذا الذل والعار، وعددهم يربو على 4 أمثال عدد الأتراك، وهم لا يملكون من أمرهم شيئا، وليس لهم عشر معشار ما لتركيا من المكانة والاعتبار، فكيف أفاخر وأكابر وكيف أقول إن بلادنا حرة مستقلة؟ وهل تحق لملوكنا وأمرائنا ألقابهم؟ أم لممالكهم وإماراتهم هذا المفهوم؟ أم لمجالسهم هذه الصفة؟ وهل ينطبق على جيوشهم معنى الجندية، وهي التي تدعم وتحرس المصالح الأجنبية وتحافظ على القيود الاستعمارية؟ هم وحاشيتهم ومجالسهم وجيوشهم أسود جبابرة على بني قومهم وصعاليك مماليك للأجانب. استيقظت في الساعة 9 وأنا أشعر بشيء من الراحة والنشاط، وكانت أشعة الشمس تأتي من نوافذ القاعة التي لم يبقى فيها أحد غيري، فقد تسلل الجنود إلى واجباتهم دون أن يثيروا ضجة متفادين إزعاجي، وما كدت أعتذر في الفراش حتى دخل العريف حسن ومعه عريف آخر على ذراعه شارة مذهبة لا تشبه شارة العريف حسن، فعلمت أن هذا العريف الجديد ضابط صف أقدم متخرج من مدرسة ضباط الصف، وله من الامتيازات ما ليس للعريف حسن وأمثاله المتدرجين إلى رتبهم من الوحدات، كما هي الحال في الجيش العراقي. عم صباحا، أقدم لك عريف مخفرنا العريف الأقدم السيد مصطفى، كان غائبا في بعض واجبه فلم تره عند قدومك، وحضر بعد منتصف الليل وأنت نائم. كان العريف مصطفى لا يقل عن رفيقه أدبا وتواضعا على الرغم من مظهره الرزين الذي يمارس به السيطرة على جنوده، فلما شرعت بتناول طعام الفطور أخذ العريف مصطفى يستجوبني بلباقة وأسلوب أعجبني صوغه للإطلاع على أمري وما أحمل معي، وراح يدون أجوبتي التي أدليت بها للعريف حسن من قبل بخط لاتيني واضح، ثم أخرجت من حقيبتي كل ما أملك من ملابس ودراهم فوضعتها أمامه قائلا: لقد وضعت في هذه الحقيبة كل ما أملك من حطام الدنيا، أما الملابس التي ارتديتها الآن فسأخلعها وأعطيها إلى صاحبي رضا قولي. كانت ملابسي الرثة البالية هدية عظيمة لذلك القروي الفقير رث الثياب رضا قولي، لما ودعته فتقبلها ولسانه يلهج بالشكر، وما كان أكبره وهو يحاول أن يرفض 10 تومانات كانت آخر ما تبقى عندي من العملة الإيرانية، وهو يقول: لا يا سيدي، ليس لي أن أخذ هذه الدراهم لأنها تنفعك، وما أجري عند الله إذا أخذتها منك مقابل عملي، أنا لم أفعل إلا ما أمرني به الدين والحمد لله على الإسلام. وأخذ يقبل يدي ثم انحنى ليقبل قدمي طالبا العفو لأنه فقير لا يملك ما يقدمه لغذائي وعشائي لما كنت في داره غير الخبز والسمن. صافحت هذا النبيل المتلهف لكسب رضا الله مودعا، فشيعني بنظرات العطف والود مشفوعة بأدعيته لي بالسلامة والتوفيق، ورددت كلماته بعينها: الحمد لله على الإسلام. ولكن مهلا يا رضا قولي، أتراك محافظا على هذه السجايا متلهفا لرضا الله لو أتاحت لك التربية العصرية أن تتخرج من إحدى المدارس الإنجليزية أو الفاشية أو البلشفية أو النازية، وأن تتخلق بأخلاق المدنية والثقافة العصرية، أم نابذا اسم الله ورضاه من بيتك لتصبح ذئبا آكلا لحوم البشر وهو في ثياب إنسان وعبدا للآلة والدينار؟ وداعا يا رضا قولي وداعا، أعز الله من اعتنق مبادئك السامية التي وضعت للبشرية أسس السلام، ومكنني من الإقرار بفضلك والاعتراف بجميل أولئك الكرام في إيران من أمثالك. ومشينا إلى قرية كردية متواضعة تقع في واد ضيق يبعد عن المخفر زهاء 1000 متر، فأخذوا لي منها برذونا كرديا امتطيته بعد أن صافحت العريف مصطفى الذي شيعنا حتى غادرنا تخوم القرية، وانحدرت قافلتنا المؤلفة من جنديين والعريف حسن، وكانوا يقودون البرذون بالمناوبة خشية سقوطه في هوة ثلجية، وانقشعت الثلوج حين اقتربنا من سهل قزل ديزة حتى وصلنا منزل الآغا الكردي، وهنا استشارني العريف حسن تأدبا منه بالموافقة على تناول الغداء والاستراحة، وكانت الساعة تقارب 1 بعد الظهر. يقوم منزل الآغا الكردي منفردا على سفح مرتفعات تحده من الشمال وتشرف على جميع القرى المبعثرة في سهل قزل ديزة في الجنوب، ويقع على عين ماء صغيرة ويشمل مضيفا ودارا للحرم والخدم، ورحب بنا الآغا ومن معه وهش وبش للعريف حسن مما دل على معرفة سابقة بينهما، لكنها كانت مجاملة فيها تكلف وتظاهر، وأبدى الآغا اهتماما بأمري لما رأى العريف حسن يقوم على خدمتي ويصب الماء على يدي على الرغم من مظهري وملبسي، ومال الآغا إلى العريف حسن يكلمه بصوت خفيض، وبدا لي أنه يحاول الاطلاع على حقيقة أمري، ولكنه لم يحصل على جواب شاف غير كوني لاجئا إلى تركيا، وقد تأكد لي ذلك من نظراته التي بقيت عالقة بي مترقبة حركاتي وسكناتي طوال مكوثنا عنده، وكان الحديث ونحن نتناول الطعام يدور بين الآغا والعريف حسن حول الحرب وموقف الأمم المجاورة لتركيا، وتطرق الحديث إلى العرب وموقفهم وحرب الإنجليز والعراق، فلزمت جانب الصمت واكتفيت بالإصغاء إليهما، وفجأة على صوت الآغا وانهال على العرب بالشتم والسب، ثم قال بشماتة: إن الله عادل قهار، والعرب يستحقون أن يحل بهم ضعف ما أصابهم جزاء لما جحدوا وأنكروا النعمة، وما أسمع عن بؤس حالهم يسرني، قاتلهم الله وحل عليهم غضبه جزاء ما فعلوا بنا. والتفت إلي ليرى هل أصدق قوله، وأردف: ألا ترى معي بأن العرب كفرة وبأني إنما أقول الحق يا بيك؟ خضت غمار الحرب العالمية الأولى في فوج من الأفواج التركية، وكنت آخر من تبقى من الضباط الأولين، وكان ضباط الفوج يحبونني، وفي فترة ساد السكون فيها أرجاء الجبهة جلسنا نتجاذب أطراف الحديث، فما كان من مرافق الفوج المدعو توفيق، وهو شاب من الأستانة بمثل عمري، كان قد انتسب إلى الفوج حديثا، إلا أنه انهال على العربي وعلى الشريف حسين وآله بالشتم والسب، فنهضت وصفعته ثم طرحته أرضا، وكنت أقوى منه فتغلبت عليه، فراح يبكي ويستغيث، وإذا بآمر الفوج يدخل علينا بدون سابق إنذار فصاح: ما هذا؟ ويلكم؟ فوقفت وصرخت بوجه آمر الفوج قائلا بدون شعور: سيدي القائد، دونكم إياي، فأعدموني فورا بلا رحمة ولا شفقة، أنا عربي، أنا عربي، فافعلوا ما تريدون. ماذا أساء العرب إليكم كي يهانوا ويشتموا؟ وهل بين ضباطك من أقراني ضابط قام بمثل ما قمت به من خدمات طوال وجودي في هذا الفوج مع أنني عربي؟ فلماذا تشتموننا؟ ثم انخرطت في البكاء، وجميع الضباط في وضع الاستعداد وكأن على رؤوسهم الطير، وتقدم القائد نحو مرافقه وهو ممتقع الوجه وصاح به: لك الويل يا خائن، من بث فيك هذه السموم؟ ألا يكفينا ما آلت إليه حالة بلادنا وقد تمزقت أوصالها؟ ثم بصق على وجهه وأمر بسجنه فورا، وخرج لا يلوي على شيء. وبعد ساعة دعاني آمر الفوج، وكان في 45 من العمر تقريبا، فربت على كتفي وقال: يا بني، أرجو أن تنسى ما سمعت وأن تمحوه من ذاكرتك، إن العدو الأكبر الذي يخيفنا ليس هذا العدو الذي يجابهنا الآن بمدافعه وجيوشه الجرارة، بل هذه الأفكار الهدامة التي تناهض كيان الدولة العثمانية ودينها، والعرب عز الإسلام ودعامته، وأنا أول العاملين ضد هذه السموم، ولا أطيق أن أرى في فوجي أحدا يبشر بهذه الأفكار، فهل تعدني بنسيان ما حدث؟ وفي اليوم التالي أرسل توفيق إلى قيادة الفرقة ولم أره بعد ذلك، أما أنا فبقيت أحارب الإنجليز حتى كانت الهدنة، ونقمتي تشتد على كل طامع باستعمار العرب، وقد أحسن آمر الفوج فيما فعل. نسيت توفيق ونسيت الحادثة، لكن توفيق نبهني إلى عروبتي فاتقدت جذوتها على مر السنين بالرغم مما لقنته في مرحلة الدراسة، وكانت اللغة العربية تستبعد من مناهج التدريس. شرعت منذ ذلك اليوم أقرأ كل ما كتب بالعربية وأصغي إلى كل ما قيل بالعربية، وثار الطبع منذ ذلك اليوم فغلب التطبع، وآمنت أن لا إسلام ولا سلام للعالم إلا بالعرب، وإيقنت أن العرب أئمة الهدى ونبراس احترق ولا يزال يحترق لينير لغيره، لكن جزاءهم كجزاء سنمار. تأملت هذا الآغا الكردي ذا القامة المديدة والبنية القوية وهو في العقد السادس من العمر، واكتشفت سر احتفاظه بالأطيان والقرى التي يملكها في سهل قزلديزة، فهو مداهن مثل غيره من المتمولين عبيد القوة، وهو أيضا سياسي على جهله، وبالرغم من تأخر الوسط الذي يعيش فيه، وحاولت أن أتفادى الجواب وأن أسكت على مضض إذ تذكرت حادثة توفيق، فأنا اليوم لست كما كنت بالأمس، وأنا أعلم اليوم ما لم أكن أعلمه في الماضي، وللأيام عبر ودروس قاسية علمتني على كره مني ضرورة المداهنة وما أمرها على طبعي، كما تعلمها من قبلي هذا الآغا البسيط فحافظ على حياته ونمط عيشه، لكن الآغا أعاد علي السؤال وألح في طلب الجواب، فقلت: في اعتقادي أن القرآن ما أنزل عربيا إلا لأن الله أراد العرب بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إن أنبياء العالم ورسله من العرب، وإنهم كالشمعة احترقوا لإنارة غيرهم، وقال محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب العرب فقد أحبني، أنا مسلم وهذا ما أعرفه عن العرب، وكلنا مسلمون، لذلك أرى ألا نصدق كل ما نسمعه عن العرب فقد نكون مخطئين. وسرعان ما تبدلت أفكار السبطاء وصدقني القوم والآغا في طليعتهم. مسك الآغا عنان البرذون وهو يودعني، ليت هو من معه علموا بأن محدثهم عربي وأن العروبة أعز عزيز عندي، ليتهم علموا مقدار تأثري من قول الآغا لأنه باطل، ليتهم علموا أنني حملت نفسي على المداهنة اضطرارا، فلم أعلن لهم عروبتي بل لجأت إلى الدفاع عن العرب باسم الدين دون أن أذكر شيئا عما ورثه العرب من فضائل ومزايا صافية كصفاء سمائهم، عالية كعلو نجومها، مع أن الطريقة الأولى أسهل وأقرب إلى عقول هؤلاء البسطاء. لا تطاوعني نفسي بأن أسمع طعنا بعبد الإله صادرا عن إنسان غير عربي، لا لن أستعين على عبد الإله بالأجنبي لأنه ابن عمي، أنا منه وهو مني، وإن قتلته أو قتلني فالعربي أصيل في مادته، أصالة فرسه، بهي في الباطن، بهاءه في الظاهر، لا يتبدل إلا إذا تبدلت بيئته وجوهره. فطغيان الأنانية على العقيدة ولا سيما في أواسط الساسة المسؤولين العرب جعلهم لا يرون في الضرر الذي يحيق بقوميتهم وعروبتهم أي خطر ما دامت مصالحهم مؤمنة، ولولا هذا لفضل كل منهم أن يموت إلى جانب قومه على أن يحتمي بالمستعمر الأجنبي. ثانيا، رسالة إلى حمدي الباجهجي. حضرة الأخ النبيل السيد حمدي الباجهجي، بوردر في 18 من آب 1944. الألقاب مؤقتة، وكلمات مثل صاحب الفخامة والمعالي والمقام الرفيع يمجها كل عربيا لأنها تنافي ذوقه وتقاليده، وكذلك النازية والفاشية والشيوعية والديمقراطية فإنها نعوت أجنبية. إذا كان في غايتها من نبل فهو لا يعدو ما تنطوي عليه الآية إنما المؤمنون إخوة من معان سامية، هذه الآية رمز لنا نحن العرب. ولما كنت أعلم بأن حضرتك ينتمي إلى أسرة عربية وإلى عشيرة عربية فقد فاتحتك بقولي حضرة الأخ، لا يا صاحب الفخامة، ولو كنت أعجميا لترفعت عن الكتابة إليك، لأنني أعتقد بقول القائل ما حن أعجمي على عربي لا ورب الكعبة، وما أكثر الضحايا العربية على يد الأعاجم. غادرت بغداد وتركت فيها أهلي وأطفالي الثلاثة نزار وربيعة وأنمار، ونزار أكبرهم في 19 وأنمار أصغرهم في 5 من عمره اليوم، وتركتهم في بغداد لأسباب 3. الأول لأنني لست من ذوي الأموال والأطيان والإيراد، ولم أكن أملك حين غادرت العراق غير الراتب الأخير الذي اقتسمته مع أهلي، وهو لا يكفي لوقايتهم من العوز لو أخذتهم معي. غادرت بغداد وأنا أردد قول الشاعر، بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام. الثاني لأن أعتقد أن أبنائي هم أبناء أمتي أيضا، وأمتي أحوج إلى أبنائها وإلى تثقيفهم من سائر الأمم. الثالث لأني حريص على عروبتهم وثقافتهم العربية وهم في بدء نشأتهم، وأن لا يكونوا عالة وشرا على بلادهم. وتركت نزار في بغداد تلميذا في المدرسة العسكرية بارزا في صفه متفوقا على أقرانه في جميع مراحل الدراسة التي سبقت المدرسة العسكرية، وقد فهمت من كتاب أخذته من زوجتي قبل بضعة أيام أن ولدي نزار قد منع من متابعة الدرس منذ أكثر من سنتين، فاستنتجت من هذا أن ولدي معتقل أو مسجون وإلا لما انقطع عن الدرس، كما استنتجت من التاريخ أنه اعتقل قبل أن يتم 17 من عمره، ألا تراه طفلا؟ وإني وإن كنت أجهل الذنب الذي اقترفه وأسباب اعتقاله أو سجنه، إلا أنه مهما كانت الأسباب طفل، وقتل الطفل عندي خير من بقائه جاهلا غير مثقف، لأنه يصبح عالة وضررا لما تستهدفه الأمة ولما يريده أبواه، فليقتل هذا الطفل إذا استحق هذا الحكم. أنا لم أنتقم من عربي لأنني عربي، ولأنني أعتقد أن كل عربي يريد لقومه الخير ويتوخى إيصالها إلى الهدف، لكن التباين في الطرق المؤدية إلى هذا الهدف يدفع بأنانية البعض إلى الانتقام من مزاحمهم الذي هو أقوى منهم حجة، والنتيجة خسران مبين للأمة مع الأسف. ومما لا يخفى على حضرتك أن الأغراض الانتقامية تعمي وتفقد البصيرة والحكمة ولا تتماشى مع مقتضيات العدل والسيادة، وإني أرجو ألا تكون الدوافع الانتقامية عند من سبقك بالحكم هي التي أودت بهذا الطفل إلى السجون والمعتقلات وإلى حرمانه من متابعة الدرس، خاصة وهو ليس ذا مال ليتمكن في المستقبل من تعويض ما يفقده الآن، وهو ولي إخوته وأهله من بعدي. إن اعتقادي بنزاهتك وبماضيك وبعروبتك وببعدك عن الأنانية وترفعك عن النزعات الانتقامية ساقني إلى مراسلتك ومفاتحتك بأمر لا يتعلق بشخصي، لأني لا بد أن أموت يوما، بل بأمر طفل ومن ورائه أطفال قُصّر سيبقون ملكا للأمة وهم لا دار لهم ولا عقار، وليس من سبب للأخذ منهم بالثأر. أسأل الله أن يسدد خطاك إلى ما فيه خير البلاد، وسلام الله عليك. صلاح الدين الصباغ. ثالثا، العدل التركي. دفاع الضابط العراقي صلاح الدين الصباغ المقيم في سيواس في 19 من تشرين الأول 1944. أصدرت الحكومة العراقية التي تدين بالولاء للإنجليز حكمها علي وعلى رفاقي بالإعدام مستندة على التهم التالية: 1- عدم موافقتنا على إدخال العناصر الموالية للإنجليز في الوزارات العراقية أو جعل رئيسها منهم، وسعينا إلى إسقاط مثل هذه الوزارات إن وجدت. 2- خلع الوصي السابق وتنصيب وصي غيره. 3- قيادة الجيش والشعب إلى قتال الإنجليز. وقد حكم بالإعدام على 5، ونفذ الحكم بثلاثة منهم، وبقيت على قيد الحياة أنا ورشيد علي الكيلاني. أما رئيس أركان الجيش الجنرال أمين زكي وباقي قواد الفرق فهم في غياهب السجون، وأحد قواد الفرق موجود الآن في إيطاليا. أما أنا فقد كنت قائد الفرقة الثالثة، ثم توليت أيام حربنا مع الإنجليز قيادة الفرقتين الأولى والثالثة واللواء المصفح. وكان أتباع الإنجليز في العراق قد قدموا إلى الحكومة التركية طلبا بتسليمي قبل 5 شهور لينفذوا بحقي حكم الإعدام، لكن تركيا رفضت ذلك لأن قوانينها العادلة تعتبر مسألتي سياسية، إلا أن أتباع الإنجليز لم يخجلوا وجعلوا يبحثون عن وسيلة ثانية لتسلمني تركيا إليهم فينفذون حكمهم بإعدامي. لم تكن لي أو لزملائي سواء منهم العسكريون أو المدنيون الذين أعدموا أو الذين ما زالوا على قيد الحياة، لم تكن لنا مآرب شخصية أو غايات انتقامية من الحوادث التي وقعت في العراق منذ عام 1935، بل العكس، فإننا لو توخينا النفع الشخصي لما آل أمرنا إلى هذا الحال. كانت رواتبنا الكبيرة ومراكزنا العالية في الجيش توفر لنا أمانا ورفاها لا يحظى بهما الوزراء، لأن الوزارة في البلاد الواقعة تحت حماية الأجنبي قصيرة العمر لا تلبث أن تستقيل، فيغدو الوزير بعدها لا شيء. وكان جواب الذين كلفوا بالوزارة من قادة الجيش أنهم يفضلون الإحالة على التقاعد من تولي الوزارة ومن تولي رئاسة الوزارة أيضا. كانت الحكومة العراقية قد طلبت من الحكومة التركية تسليمي إليها لتنفذ حكمها بإعدامي، وقد استمعت محكمة الجزاء بسيواس إلى إفادتي بتاريخ 12 من حزيران 1942، وقابلتها بالاتهام الذي أصدره ضدي أتباع الإنجليز في العراق، فقررت براءتي واعتبرت مسألتي سياسية ورفضت طلب إعادتي إلى العراق لتنفيذ الحكم، فبرهنت على عدلها وعدالة قوانينها. إن الذين يطلبون إعدامي يستمدون القوة من حراب الإنجليز ويملكون جميع الوسائل لتحقيق مآربهم. لقد استعانوا بشهود الزور من كل خائف أو كاذب أو مشتشن ليملأوا بأقوالهم إضبارات الاتهام، أما أنا فلي بعد الله سند عظيم هو وجودي في تركيا وارتباطي بها، لذلك أترك للقانون التركي أن يدحض هذه التهم وأن يذود عن حقوقي وما علي غير قول الحق. صدر الحكم في العراق بإعدام كل من رشيد علي الكيلاني وصلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد ومحمود سلمان ويونس السبعوي، وقد ألقى الإنجليز القبض على رفاق الثلاثة الأخيرين في إيران ونفذ بهم حكم الإعدام قبل 5 شهور. ولما بلغ الحكومة غير الشرعية القائمة الآن في العراق أن الحكومة التركية رفضت طلبها بتسليمي، كررت الطلب من جديد بعد أن نسبت لي تهمة معينة فصلتها عن باقي التهم الواردة في طلبها السابق، ألا وهي تهمة الاعتداء على الوصي، لكي تعتبر قضيتي غير سياسية حتى إذا ما سلمتني الحكومة التركية إلى العراق نفذ الحكم بإعدامي حالا. إنما في هذه المحاولة من تضليل يكفي للدلالة على ظلمهم ودناءتهم، وكان أحرى بهم أن يخجلوا من مراجعة القضاء التركي بمثل هذه الحيلة، لأنه يعلم ما يتخذ من قرارات، لكنهم يبتغون إلقاء القبض علي بأي طريقة لإعدامي، وليس عجيبا أن يبتغي ذلك من دخل البلاد بحراب الإنجليز الذين سفكوا دماء شعبه وانتهكوا حرمات وطنه، وقد فصلت ذلك في إفادتي قبل 5 شهور. لا أدري هل تعد هذه التهم قانونية أم لا، فأنا عسكري ولا علم لي بتفاريع القانون، لذلك أترك تقدير هذا الأمر للقضاء. إنهم يريدون إعدامي ليجعلوا مني عبرة للعراقيين وللعرب جميعا، فيظهر للملأ بأس الإنجليز وعظمتهم، وينذرون الناس بأن من يناوئ الإنجليز يلقى نفس المصير، وإنهم قادرون على أن يأتوا به حيثما ذهب. والوطني منكوب في البلاد الرازحة تحت نير الاستعمار، معرض للموت أو العذاب والحرمان هو وأولاده، وهكذا شأني وشأن رفاقي الذين أعدموا، وهذا جزاء وطنيتنا الصادقة. ولو ماشينا الإنجليز شأن الخونة الذين يحكمون العراق اليوم، لكنا الآن في بيوتنا نقبض رواتبنا الضخمة ونتنقل في سياراتنا الفخمة بين حفلة يقيمها الوصي اليوم، وأخرى يقيمها رئيس الوزراء غدا، وثالثة يقيمها الإنجليز بعد غد. لكننا ضحينا بذلك، وكنت قبل 9 شهور أجوب جبال إيران وأنا في زي درويش، وأقاسي برد الشتاء وأنا فقير رث الثياب، ومررت بين الجيشين الإنجليزي والروسي حتى بلغت الحدود التركية يوم 2 نيسان 1942. إن جيش العراق وشعبه يحبني ويحب رفاقي الذين أعلموا ويبكيهم حتى تدمع عيونه، والإنجليز وأذنابهم المدرجة أيديهم بدماء إخواني يتلهفون لقتلنا، لأنهم يعلمون أن الشعب الذي يحبنا لن يطأطئ لهم رأسه حتى ولو انتصر الإنجليز في هذه الحرب. أنا لست مجرما ولا مجرما سياسيا، لأني لم أنتقم من أحد ولم أعتدي على أحد، لكنني عسكري وطني محارب للإنجليز، وقد كنت عسكريا منذ 25 سنة أو أكثر، فلم يتلطخ اسمي يوما، وكانت صفحتي بيضاء دوما، بل إنني كنت من ألمع ضباط الجيش العراقي ومن أحبهم إلى أفراده. وتخرجت من أعلى المدارس العسكرية في العراق والهند وإنجلترا ومن تركيا قبل ذلك، وشغلت في السنوات 10 الماضية مناصب معاون رئيس أركان الجيش ومدير الحركات وقائد الفرقة وقائد فيلق، وكنت أثناء الحرب العراقية الإنجليزية قائد الجبهة الغربية، فتربيتي وثقافتي لا تسمحان لي بالوقوف موقفا خشنا من أحد، وما ينسب لي ولرفاقي من اعتداء على الوصي لا ينطبق على الحقيقة، لأن سياق الحوادث في العراق لم يكن يتطلب منا ذلك. وسأذكر بالأقسام 5 التالية موجزا لما وقع في العراق من أحداث منذ 6 سنوات. القسم الأول، وزارة جميل الملقب بالمدفعي من سنة 1737 حتى 24 من كانون الأول 1938. القسم الثاني، وزارة نوري بن سعيد من كانون الأول 1938 حتى نيسان 1940. القسم الثالث، وزارة رشيد علي الكيلاني من نيسان 1940 وحتى كانون الثاني 1941. القسم الرابع، وزارة طه الهاشمي من كانون الثاني 1941 حتى نيسان 1941. القسم الخامس، وزارة رشيد علي الكيلاني من نيسان 1941 حتى حزيران 1941. وفيه خلع الوصي والعدوان الإنجليزي. قبل الشروع في إيضاح هذه الأقسام 5 أقول: أولاً، إن الخطط البريطانية في العراق تتلخص بما يلي: ألف، تحريض العشائر وأفراد الشعب على الثورة وشق عصا الطاعة على الحكومة ليثبتوا بذلك العداوة بين الجيش والشعب ويستنزفوا قوى الجيش وسلاحه. ب، جعل الجيش في حالة ضعف دائم وإشاعة التفرقة وعدم الثقة بين قواد الجيش، وهذه إحدى وظائف البعثة العسكرية البريطانية الموجودة في العراق بموجب المعاهدة العراقية الإنجليزية. جيم، اغتيال الوطنيين أو وصم أسمائهم بما يشينها كي يرسلوا إلى الحدود النائية حيث ينسى أمرهم. دال، تنصيب نصف الوزراء على الأقل ممن يدين لهم بالولاء. ثانيا، تنص المعاهدة العراقية الإنجليزية على ما يلي: ألف، للإنجليز أن يتخذوا لهم معسكرات ومطارات في الشاطئ الأيمن من الفرات على بعد 65 كيلومترا من غربي بغداد وفي جوار البصرة. ب، للإنجليز أن يسوقوا من الهند إلى فلسطين وبالعكس عن طريق شاطئ الفرات الأيمن ما لا يزيد عن اللواء الواحد من قواتهم العسكرية بشكل متفرق في حالة السلم أو الحرب، على أنه لا يجوز لهم نقل جيوشهم عن طريق أخرى أو باتجاه آخر، أي في باقي المناطق العراقية الواقعة شرقية نهر الفرات، والغاية من هذا أن لا يستفيد الإنجليز من العراق ضد تركيا أو إيران، وقد أخذت هذه الناحية بعين الاعتبار منذ أن عقدت المعاهدة. جيم: إذا لم يشترك العراق في الحرب فإنه لا يسمح للجيوش الإنجليزية بالتحشد في العراق، وإذا أعلنت إنجلترا الحرب على دولة أخرى فإن الحكومة العراقية ليست ملزمة بقطع العلاقات مع تلك الدولة. هذه العوامل الثلاثة كانت السبب في نشوب الحرب العراقية الإنجليزية، وأعني بها التحشد الإنجليزي في العراق وقطع العلاقات السياسية بين العراق والدول المعادية للإنجليز ووضع الجيش العراقي تحت الإدارة الإنجليزية. وكان هدف الإنجليز من وراء ذلك الاعتداء على سوريا وإيران واحتلالهما، وقد حدث هذا بالفعل بعد أن جعلوا العراق قاعدة لتحركاتهم الحربية. القسم الأول: في عام 1936 قام رئيس أركان الجيش العراقي المارشال طه الهاشمي بزيارة رسمية لأوروبا وإنجلترا، فانتهز وكيله الجنرال بكر صدقي قائد الفرقة الثانية فرصة وجوده على رأس الجيش فضيق الخناق على الوزارة حتى أسقطها واغتال جعفر باشا وزير الدفاع آنذاك، وصهر نور ابن سعيد، وهذان الأخيران معروفان بميلهما إلى الإنجليز. وقد لاذ كل من نوري وجميل وعلي جودة بالفرار لأنهم من أتباع الإنجليز، أما طه الهاشمي فقد آثر البقاء في تركيا لأنه كان لا يحبه، وأما الملك غازي فقد كان راضيا عن هذه الحركة. ومنذ أن وقعت هذه الحادثة أخذ الجيش بالتدخل في تأليف الوزارات أو في انتقاء وزارة الدفاع، ولكن تدخله لم يكن متواصلا بل آنيا وليل الساعة، وغني عن البيان أن الدولة ذات الاستقلال الناجز تعتبر هذا التدخل من جانب الجيش أمرا غير مألوف، لكنه يصبح ضرورة وواجبا في الدول الرازحة تحت النفوذ الأجنبي، إذ كلما اشتدت رقابة الجيش على الوزارات قل عدد الوزراء الموالين للاستعمار وبالتالي قل نفوذ الاستعمار. أخذ الجيش بالتكتل واتحدت كلمته شيئا فشيئا، حتى إذا كان عام 1937 قتل بكر صدقي فتولى جميل الملقب بالمدفعي رئاسة الوزارة وهو من الموالين للإنجليز، كما تولى صبيح نجيب وزارة الدفاع وهو من أركان الحرب المتقاعدين وهو اليوم سفير العراق في أنقرة. وصبيح نجيب يميل للإنجليز كثيرا، لذلك سعى إلى شطر الجيش شطرين، فما كان من الجيش إلا أن ضغط على الوزارة وحملها على الاستقالة بسبب تصرف صبيح نجيب، وأبدى الجيش رغبته في أن يتولى طه الهاشمي رئاسة الوزارة، لكن هذا اعتذر قائلا أنه رجل عسكري ليس بمقدوره أن يتولى غير وزارة الدفاع وأنه صلب في علاقته بالإنجليز، لذلك يقترح إسناد رئاسة الوزارة لنور ابن سعيد. وقد أصر طه الهاشمي على موقفه هذا، لذلك أسندت رئاسة الوزارة لنوري. وبعد أن قتل بكر صدقي وأصبح حسين فوزي رئيسا لأركان الجيش، وكنت آنذاك معاونا لرئيس أركان الجيش ومديرا للشعبة الأولى أي مديرا للحركات. القسم الثاني: يبدأ هذا القسم في 24 من كانون الأول 1938 وينتهي في نيسان 1940. لما كان نوري رئيسا للوزراء، البارزون في هذه الفترة هم نوري ابن سعيد رئيس الوزراء وطه الهاشمي وزير الدفاع ورستم حيدر وزير المالية ورشيد علي الكيلاني رئيس الديوان الملكي في بلاط الملك غازي. سارت الوزارة في أشهرها الثمانية الأولى نحو الإصلاح، فتضاعف عدد أفراد الجيش وخضت التربية والتعليم خطوات واسعة وتفتحت أنظار الشعب وزالت البغضاء بين الجيش والشعب وانتهى عهد الثورات المسلحة في العراق. كان الملك غازي يمقت نوري ابن سعيد، كما أن نوري ابن سعيد كان يبادل الملك غازي مقتا بمقت، وكان الملك غازي معروفا بعدائه للإنجليز من قبل أن يكون ملكا، وكانت محطة الإذاعة الخاصة التي يملكها غازي تذيع من قصره برامجها المعادية للإنجليز منددة بفظائع الإنجليز في فلسطين وباقي البلاد العربية، كما أن الملك غازي كان يتطلع إلى ضم إمارة الكويت إلى العراق. لكن هذه الحال لم تدم طويلا، ومن البديهي أن لا تدوم، إذ قتل الملك غازي في ليلة 4/5 من نيسان 1939 بموجب الخطط الإنجليزية، وعدل القتل بحادث سيارة، لكن الشعب والجيش لم يصدقا هذا التلفيق، واتضح أن للوصي ولنوري إصبعا في الموضوع، وأقدم سكان الموصل على قتل القنصل البريطاني في بلدهم، وتجمعت في الأفق سحابات قاتمة السواد، فزج بمئات الناس في السجون حذرا من الطوارئ، أما الجيش فقد حافظ على الهدوء ولم يحرك ساكنا بالرغم من تأثره العظيم. وخلف غازي وصي على العرش اسمه عبد الإله، وهو أخو الملكة وابن عمي غازي وخال الملك الصغير الحالي، لكن الوصاية لم تكن في الواقع من حق عبد الإله، وإنما كانت من حق الأمير زيد عم الملك الطفل، وهو في 50 من العمر، لكن الأمير زيد كان عدوا للإنجليز مثل غازي. ولما تولى الأمير عبد الإله الوصاية جعل يتودد للجيش بإخلاص وحرارة، كما توثقت علاقته بنوري بن سعيد توثقا عظيما. وبنتيجة تقرب عبد الإله ونوري من الجيش عقدت بينهما وبين الوصي اجتماعات أسبوعية أو نصف شهرية تمتد ساعتين أو أكثر، كنا نتناول خلالها الأحاديث الأخوية ونأتي على ذكر ما يلقاه الجيش على يد الإنجليز من مواقف العداء، ونحدثهما عن مساوي الإنجليز وحبائلهم، فنرى على وجه عبد الإله ونوري بن سعيد امتعاضا وعدم ارتياح، وكانا يدافعان عن وجهة النظر الإنجليزية ويبذلان جهودا كبيرة لإقناعنا بسلوك هذا الطريق. واستمرت اجتماعاتنا من شهر مايس 1939 حتى شهر كانون الثاني 1941. بعد شهرين طلق عبد الإله زوجته المصرية ووقع في غرام فتاة يعد أبواها من أنصار الإنجليز الكبار ويتقاضى منهم راتبا شهريا ضخما. وما لبث عبد الإله بتأثير هذا وبتأثير نوري بن سعيد وبتأثير باقي أتباع الإنجليز أن أصبح عبدا للإنجليز بمعنى الكلمة، وأخذ يقضي كل أيامه بين ظهرانهم. وبعد أن أعلنت إنجلترا الحرب على ألمانيا في أيلول عام 1939 عقدت مؤتمرات عديدة، وكان علي بحكم وظيفتي أن أحضر الاجتماعات العسكرية التي يعقدها الإنجليز أو مجلس الدفاع الأعلى العراقي، وقد حضرت بعضها برفقة رئيس أركان الجيش حسين فوزي، كما حضرت بعض المؤتمرات الخاصة التي عقدتها هيئة أركان الحرب التابعة للجنرال ويفل في مصر عند قدومها إلى العراق. وقد بادر نوري بن سعيد بالاتفاق مع عبد الإله إلى قطع العلاقات السياسية بين العراق وألمانيا حالما أعلنت إنجلترا الحرب عليها، فعل ذلك دون أن يخبر أحدا ودون أن يستشير المجلس النيابي، بينما كانت الدومينونات البريطانية ما زالت على علاقاتها بألمانيا. وهكذا سبق العراق كلا من كندا وأستراليا وجنوب أفريقيا في هذا المضمار. وكان نوري بن سعيد يريد بما فعل أن يجر مصر والبلدان العربية الأخرى إلى خوض غمار الحرب بجانب الإنجليز، وقد تحدى نوري الجيش والشعب بتصرفه هذا وأثار امتعاضها، لكنه لم يكتفي بما كان منه، بل وعد السفير البريطاني بأن يدخل العراق الحرب بجانب الإنجليز، وقدم لمجلس الدفاع الأعلى اقتراحا بذلك، ولكن المجلس رد اقتراحه وقابله بفتور واشمئزاز، كما اقترح نوري مرارا أن يرسل العراق فرقة أو فرقتين من جيشه للقتال في صحراء ليبيا بمصر. فكان طه الهاشمي ورستم حيدر وزير المالية وحسين فوزي رئيس أركان الجيش يردون اقتراحه ردا خشنا. ثم حاول نوري بن سعيد إقناعي واستمالتي إليه، فتعلق بي وتعددت زياراته لي على انفراد في مقر عملي أو دعاني إلى بيته، وكنا نقضي في الحديث ساعات طوالا فلا يظفر مني بطائل. كذلك قام نوري بعدة محاولات لقطع العلاقات السياسية بين العراق وإيطاليا. ألف نوري نفسه في مأزق حرج لأنه لم يفلح في تنفيذ مطالب الإنجليز ولم يجد حلا، لكنه لم يلبث أن وجد الحل. ففي 18 من كانون الثاني 1940 أطلق رجل النار على وزير المالية رستم حيدر وهو يزاول مهام وزارته، وكان تدبير ذلك بخطة إنجليزية. وقضى رستم نحبه بعد 5 أيام وزج بالكثيرين في السجن من جراء هذا الحادث الذي هز وزارة نوري بن سعيد وضعضعها. وجاء نوري يوما فقال إنه يعتقد بأن رشيد علي هو الشخص الوحيد الذي يستطيع إعادة الأوضاع إلى نصابها، واستطاع نوري إقناع طه الهاشمي بهذه الفكرة ودعاه مع قوات الجيش إلى داره ليبسط لنا رأيه، وكان رأيه أنه سيتولى وزارة الخارجية إذا وافق رشيد علي الكيلاني على رئاسة الوزراء، كما أن طه الهاشمي سيتولى وزارة الدفاع. نجحنا في إقناع الكيلاني بعد كثير من الرجاء والإلحاح، فلما قدم نوري استقالة وزارته ذهب رئيس أركان الجيش حسين فوزي لمقابلة الوصي ورجاه ألا يوافق على إشراك نوري بن سعيد في الوزارة المقبلة، فكانت النتيجة أن الوصي ونوري أحالا حسين فوزي وأمين العمري على التقاعد، فامتعض الكيلاني ولم تؤلف الوزارة. وهكذا عاد نوري إلى كرسي الرئاسة، ولكنه كان يدير الدفة بصعوبة، وبقي شهرا كاملا وهو يرجو قواد الجيش وطه الهاشمي والوصي بأن يحملوا الكيلاني على تأليف الوزارة بعد أن اشترط شروطا قطعية لسياسته. القسم الثالث يبدأ هذا القسم في نيسان 1940 وينتهي في كانون الثاني 1941 لما كان رشيد علي رئيسا للوزراء، وكان نوري بن سعيد وزيرا للخارجية، وناجي شوكت للداخلية، وناجي السويدي للمالية، وطه الهاشمي للدفاع. وهذه الوزارة كانت أقوى الوزارات التي شهدها العراق، وكانت قراراتها تلقى موافقة الجيش وتأييد الشعب، إذ أيقنا أن أعضاءها لا يخضعون لسلطان الإنجليز ولا يأتمرون بأمر نوري بن سعيد. أما نوري وعبد الإله فكان يحاولان أن يكسبا تأييد هذه الوزارة القوية ليحققا مأربهما ويزجان العراق في الحرب دون أن يلقيا معارضة من أحد، فلا تجد مصر ولا تجد البلاد العربية الأخرى بدا من الاقتداء بالعراق والدخول في الحرب إلى جانب الإنجليز. لكن كيدهما ارتد إلى نحريهما ووقع في الشرك الذي نصبه، فلم يبق أمامهما غير اللجوء إلى الإنجليز وتحريضهم على الاعتداء على العراق. وجاء في بيان الكيلاني الذي أعلن بموجبه سياسة وزارته على الأمة والمجلس أن حكومته ستحترم المعاهدة العراقية البريطانية وتراعي نصوصها، وأنها لن تخرج عن ذلك قيد شعرة. وكان يعيد هذا التصريح في كل مناسبة بشكل قطعي جازم، وما مضى شهر أو شهران حتى تقدم نوري بنفس الاقتراحات التي طرحها على بساط البحث لما كان رئيسا للوزراء، وانعقد مجلس الدفاع الأعلى وحضره الوزراء المذكورة أسماؤهم أعلاه وباقي أعضاء الوزارة، وحضر من الجانب العسكري أنا ورئيس أركان الجيش، وكان المجلس قد رأى دعوتي لحضور جلساته على الرغم من انتقالي من منصب معاون رئيس أركان الجيش إلى قيادة الفرقة الثالثة. قال نوري إن على الحكومة العراقية أن تحدد سياستها تجاه بريطانيا لكي تتوثق الأواصر بين البلدين، فأجاب الكيلاني أنه قد رسم سياسة العراق تجاه بريطانيا في بيانه الوزاري وأنه لن يحيد عن ذلك، فاقترح نوري قطع العلاقات مع إيطاليا. فقال الكيلاني ووزراؤه إن قطعنا العلاقات مع ألمانيا كان سابقا لأوانه وكان خطأ كبيرا، لأننا نجاور دولا تدين بديننا ويربطنا بها ميثاق سعد أباد، فقيامنا بقطع العلاقات مع ألمانيا وإيطاليا ووقوفنا منها موقفا عدائيا قبل معرفة الخطة التي ستنتهج عليها الدول المجاورة لنا قد يثير استياءها وقد يؤثر عليها تأثيرا سيئا. ثم إن المعاهدة العراقية البريطانية صريحة ولا يوجد فيها نص يلزم العراق بقطع علاقاته مع الدول الأخرى أو بإعلان الحرب ضد الدول الأخرى، فتساهلنا في أمر ليس للإنجليز حق فيه لن يعود علينا إلا بالضرر. وبالفعل فقد كان العراق هو السبب الذي حدا بمصر إلى قطع علاقاتها مع ألمانيا. وطال الحديث في هذا الموضوع، ثم استقر الرأي أخيرا على إرسال ناجي شوكت إلى أنقرة ليقف على وجهة النظر التركية في هذا الصدد لما له من مكانة عند الأتراك، وما كاد المجلس ينتهي إلى هذا القرار حتى طلب نوري إرساله مع ناجي شوكت بصفته وزيرا للخارجية وأصر على طلبه هذا. ورد في اتهامات المدعي العام التي صدر علي بموجبها حكم الإعدام أن سفر ناجي شوكت إلى تركيا كان خلافا لرأي الوزارة، ووصف ناجي شوكت بأنه ثائر، إلا أن ما جاء في إفادة علي جودت يؤيد ما ذكرته أعلاه، ويقول فيها أنه سافر هو أيضا بالإضافة إلى من ذكر، ولما كان سفره بدون علم من أحد فإنه يعتبر تجسسا. وهذه المناورات والأكاذيب لا يتقنها إلا أنصار الإنجليز والذين في قلوبهم مرض. كان ناجي شوكت معروفا في الأوساط السياسية التركية، وعلى هذا فقد أقام عدد من السفراء الولائم على شرفه، وأظن أن ألفون بابن دعاه إلى حفلة الشاي، فانتهز نوري بن سعيد هذه الحادثة واتصل بسفير إنجلترا في أنقرة، فقام هذا بنقل الخبر إلى السفير الإنجليزي في بغداد وبالتالي إلى الوصي. وهكذا قامت قيامة الوصي وسفيري إنجلترا في أنقرة وبغداد، وراحوا يطالبون على لسان نوري بن سعيد أن يحدد العراق موقفه من بريطانيا وأن تطبق المعاهدة روحا ومعنى. وما عاد يرضيهم تصريح الكيلاني الذي أعاده مرارا وتكرارا على الشعب والمجلس أنه سيطبق نصوص المعاهدة حرفيا. وكان الكيلاني يحرص على حضور الاجتماعات التي تبحث في اقتراحات نوري بن سعيد بيد أن مقترحات نوري كانت لا تلقى الموافقة ولا يؤخذ بها، لذلك عمد الوصي إلى التدخل في شؤون الوزارة والتأثير عليها تأثيرا فعليا، كما أنه امتنع عن إقرار القوانين التي يجب أن تعرض على المجلس، وأوقف لديه الكثير من الإيرادات الملكية لكي يحرج موقف الوزارة، وأخيرا طلب الوصي إقصاء ناجي شوكت من الوزارة، فلم يوافق الكيلاني على ذلك، ولم يجد سببا يبرر هذا الأمر، وانقطع نوري عن الدوام في دائرته بوزارة الخارجية، وأخذ يتصل بالوصي والإنجليز رأسا، ثم يسافر إلى القاهرة ويعود دون أن يقابل الكيلاني، وهكذا اتضح الموقف بين الكيلاني وأنصار الإنجليز، وقام بعضهم بالهجوم على الكيلاني في البرلمان، وأخيرا تدخل طه الهاشمي وشخصيات أخرى للتوفيق بين الطرفين، واقترحوا إقصاء كل من نوري بن سعيد وناجي شوكت من الوزارة، وحصل الاتفاق على هذا، وكان الوصي قد وافق عليه أيضا. وبعد أيام عاد الوصي يقول إنه لا يستطيع الاتفاق مع الكيلاني أبدا، وأنه لا يريد أن يرى وجهه، وأنه يريد إخراج رشيد عالي وإسقاط وزارته. قال الكيلاني إنه جاء إلى الحكم بناء على توسلنا وإلحاحنا، لكنه بعد أن تولى الحكم لا يرضخ ولا ينسحب تجاه هذه المعاملة الشائنة. وكان يؤيد الكيلاني كثير من العشائر وأفراد الشعب، وما لبث أن اكتسب تأييدا شعبيا إجماعيا منقطع النظير، على أن بعض وزرائه قدموا استقالتهم بتأثير الوصي عليهم، كما انسحب طه الهاشمي من الوزارة لأنه كان يقف على الحياد. قال الكيلاني إنه باق على رأس الحكومة هو ومن معه من الوزراء الذين يكتمل بهم النصاب القانوني، وأنه لن يفسح المجال لأحد أن يلعب بمقدرات البلاد. أما السفير البريطاني فقد قطع صلته بالوزارة ورئاستها ولم يعد يراجعها، وأخذ يتصل بالوصي مباشرة خلافا للقوانين والتقاليد الدولية، ويواصل زيارته لأنصار الإنجليز مثل جميل وجودة ورئيس مجلس الأعيان. وفي إحدى الليالي استدعى الكيلاني القادة العسكريين الموجودة مقراتهم في بغداد، وهم أمين زكي رئيس أركان الجيش، وأنا وفهمي سعيد وكامل شبيب ومحمود سلمان. قال لنا: أيها الرفاق، تعرفون ما هي المطالب الإنجليزية، ويؤسفني أن أقول أن وصينا عبد الإله قد فسح المجال واستجاب لمطالب الإنجليز على علاتها ودون روية، فأدى بنا إلى هذا الوضع. أنا على رأس وزارة شرعية، وقد توليت الحكم بعد تردد ورجاء من الوصي ومن نور ابن سعيد ومن طه الهاشمي ومنكم يا قواد الجيش، وقد اشترطت لقبولي شروطا قطعية وافق الجميع عليها، والآن فإني لن أترك الوزارة لنوري أو لأي إنسان غيره، ليضحي بالأمة وبمصالح البلاد، ولن أترك الوزارة حتى ولو بقي في وزارتي ثلاثة من رفاقي نظرا لوجود النصاب القانوني، ولقد دعوتكم الليلة لاعتقادي بأن الوصية يستجيب لرجاء قواد الجيش، لذلك أرجو أن تذهبوا غدا لمقابلة سمو الوصي فترجون منه ذلك، وإني أقوم بهذا في سبيل البلاد، لأن الإنجليز إذا لمسوا من جانبنا تراخيا تتابعت مطالبهم الخارجة عن نصوص المعاهدة واحدة بعد واحدة، كما أرجو أن تسترحموا من الوصي أن يوافق على تسمية محمد يونس السبعاوي وعلى محمود الشيخ علي وزراء في الحكومة بدلا من نوري ابن سعيد وناجي شوكت، وأن تقدموا لسمو الوصي احترامي العميق. كان رئيس أركان الجيش أمين زكي في رئاسة الوزراء حين طلب على الهاتف، وكان محدثه مرافق الوصي، فقال له إن الوصي يريد أن يراه، فطلب أمين زكي من مرافق الوصي أن يأذن الأمير ويسمح له بإحضار قادة الجيش معه، وبعد دقيقة جاء الجواب نعم ليحضروا. ورد في بيان الوصي ما يؤيد هذا، إذ يقول أنه هو الذي دعانا ولم نذهب إليه من تلقاء أنفسنا، ولما كانت خطة الإنجليز إثارة العشائر وتشجيعها على العصيان، كلما رأوا الجيش والشعب متحدين لأن الثورة يعقبها بالضرورة تدخل الجيش، وبالتالي إيقاد جذوة البغضاء والعداوة بين الشعب والجيش من جديد، وكنا نحن أفراد الجيش نعلم أننا نقتل أبناء وطننا، وقد كانت القلوب قد أخذت تميل إلى الجيش بعد أن مرت على العراق 5 سنوات لم تحدث خلالها ثورة، والواقع فإنه ليس من أفراد الجيش أو بين الوطنيين المخلصين من يتمنى وقوع العداوة بين الشعب والجيش، خاصة في مثل تلك الأيام. وبتأثير هذه الفكرة تحركت بنا سيارتنا لمقابلة الوصي، وبعد أن قدمت لنا القهوة أعلن عن تشريف الوصي، فرأيناه في حالة عصبية شديدة، قال يسأل رئيس أركان الجيش ما الذي يجري؟ فأجابه رئيس أركان الجيش لا شيء أبدا يا سيدنا والحمد لله، إن الكيلاني يسترحم منكم اللطف وأرجو أن تسمحوا لي ببسط الأمر أمامكم. فقطع الوصي كلامه وقال لا لن أسمح لكم أبدا أن تتكلموا معي في هذا الموضوع، وأنا ما طلبت مقابلتكم إلا بعد أن علمت أنكم مجتمعون عند رشيد علي الكيلاني، لذلك لن أجلس معكم وسأذهب. قال هذا ثم خرج وتركنا في حيرة من أمرنا واضطراب. فلما أوشكنا على الخروج من القاعة دخل رئيس مجلس الأعيان محمد الصدر فقال لماذا أراكم هنا؟ خيرا إن شاء الله. ولما كنا نعلم بما لهذا الرجل من تأثير عظيم على الوصي وآله فقد سرنا وجوده بيننا وشرحنا له تفصيل ما حدث وقلنا له نرجوك يا صاحب السماحة أن تعمل على إنقاذ الأمة، فالجيش هو الذي سيدفع ثمن هذا الوضع السيء وعواقبه الوخيمة، وهذا ما يريده الإنجليز. نحن لا نريد إراقة دماء الشعب، فقد أريقت دماء كثيرة بدسائس الإنجليز، لذلك نتوسل إليك أن تعمل على إقناع الوصي ليأخذ بوجهة نظر الكيلاني ولو بصورة مؤقتة ولو لشهر واحد، وقد ينسحب الكيلاني من تلقاء نفسه إذا رأى أنه لا ينسحب بضغط أجنبي. قال حسنا انتظروا، وذهب ثم عاد فقال أرى أن تذهبوا الآن وسأعمل على تسوية الأمر إن شاء الله، فانتظروني عند الكيلاني. فشكرناه كثيرا وافترقنا على أتم وفاق وعدنا إلى رئاسة الوزراء، وعند انتصاف الليل تقريبا نجح رئيس مجلس الأعيان في تسمية الوزيرين اللذين أرادهما الكيلاني، ثم ودعنا وقال إنه ذاهب إلى منزله. واتصل محمود سلمان قائد القوة الجوية بمرافق الوصي هاتفيا مستأذنا السماح لنا بتقديم شكرنا للوصي، فذهبنا وقابلنا الوصي وقدمنا له شكرنا بإخلاص، وقبلنا جميعا يد هذا الشاب الذي لم يتجاوز 33 من العمر، وبيننا رئيس أركان الجيش الذي يبلغ 60، ثم عدنا إلى بيوتنا. إنهم يزعمون في اتهامهم أننا اعتدينا على الوصي في هذا الوقت، وأنا لم أرى وجه الوصي منذ ذلك الحين، وأرجو ألا يقدر الله أن أرى وجهه مرة أخرى. وهناك تناقض كبير بين البيان الشخصي الذي أدلى به الوصي المخلوع عبد الإله وبين إفادة رئيس مجلس الأعيان محمد الصدر. هذا التناقض يظهر في الأمور التالية: 1- يقول الوصي في بيانه إنه هو الذي دعانا، وهذا صحيح إذ لم يكن بنيتنا الذهاب إلى الوصي ليلة رجان الكيلاني رجاءه، بل كان بنيتنا الذهاب إليه صباح اليوم التالي، وما ذهبنا إليه في تلك الليلة بالذات إلا بناء على طلبه، وبعد أن وافق على حضورنا جميعا برفقة رئيس أركان الجيش، وبعد أن قابلنا الوصي وخرج رأينا رئيس مجلس الأعيان، وهذا أيضا أمر طبيعي إذ لابد لمن دعانا من أن يرانا وإلا فلماذا دعانا. 2- لما سئل رئيس مجلس الأعيان عن فحوى العبارات التي قلناها له حين رأيناه والتي كانت ضد الوصي، أجاب بأنه لا يذكر فحوها إلا أنها عبارات خشنة لو نقلها إلى الوصي لتأثر واستشاط غضبا. يستدل من هذا أننا حين قابلنا الوصي لم نهدده ولم نوجه إليه كلاما خشنا، وعلى هذا فالوصي لم يكن بالأصل غاضبا علينا ولا متأثرا منا. أما وأن الأمر كذلك فلماذا يتهمنا هذا الرجل؟ وما معنى قوله لا أذكرها لكني لم أنقلها للوصي؟ إنه تلاعب بالألفاظ وقلب للحقائق. 3- لا يذكر الوصي في بيانه شيئا عن نوع لباسنا ولا يقول أننا نحمل مسدساتنا لما قابلناه، لكن رئيس مجلس الأعيان هذا المعمم الذي لا يعرف من الأمور العسكرية شيئا يقول أن ذهابنا إلى قصر الوصي بلباسنا العسكري يعتبر بمثابة تهديدا للوصي. وغني عن البيان أن العسكريين لا يراجعون المقامات العليا إلا بلباسهم العسكري، ولعل هذا التقليد متبع في تركيا أيضا. أما اللباس المدني مثل لباس السهرة وغيره فلا يرتدى عندنا إلا نادرا، ثم إن الأوامر العسكرية تفرض علينا الذهاب إلى قصر الوصي باللباس العسكري وتحظر علينا الذهاب إليه باللباس المدني، ولا ينحصر ذلك في المراجعات الرسمية فحسب، بل يشمل الحفلات ومراسيم التهنئة بالأعياد أيضا. الحق أن من يعد ذهابنا إلى الوصي باللباس العسكري تهديدا له جاهل لا يعرف شيئا. 4- يقول رئيس مجلس الأعيان أننا قابلنا الوصي حاملين مسدساتنا، والواقع أن أحدا منا لم يكن يحمل مسدسه، وسأثبت ذلك بعد قليل. وعلى فرض ذهابنا إليه بمسدساتنا، فإن هذا الرجل لا يميز بين القادة الكبار وبين ضباط الجيش الصغار الذين يتبخترون بمسدساتهم في الشوارع، لأن الأنظمة والأوامر لا تمنع ضباط الجيش عندنا من حمل السلاح في الأوقات العادية، بشرط أن يكونوا بملابسهم العسكرية. كان الجو باردا في تلك الأيام من شهر كانون الثاني، لذلك تدثرنا بمعاطفنا، لكننا أعطينا المعاطف والأنطقة إلى الخدم قبل أن ندخل القاعة حسب العادة المتبعة. فكيف رأينا رئيس مجلس الأعيان في القاعة بمسدساتنا ونحن لا نطاق علينا لنحمل به المسدس؟ 5. يقول رئيس مجلس الأعيان إن رفاقي كانوا يضعون مسدساتهم تحت السترة، لكني أحمل مسدسي فوق سترتي. إن المسدسات المستعملة في جيشنا تزن كيلوغراما أو أكثر، وهي من المسدسات الإنجليزية الضخمة، فإذا حملها الضابط تحت السترة كان مظهره قبيحا غير منسجم، كما أن أنظمة الجيش تمنع حمل السلاح تحت السترة منعا باتا تحت طائلة العقوبة، على أنه يجوز للضباط أن يحملوا مسدساتهم فوق السترة وعلى النطاق فقط، ولا يعقل أن يصدر رئيس أركان الجيش وقادة الفرق أمرا بمنع شيء معين ثم يكونون أول من يخالف هذه الأمور، بل إن هذا لا يخطر لهم على بال. 6. الواقع أن أحدا منا لم يكن يحمل مسدسه البتة، فإن لرئيس أركان الجيش البالغ من العمر 60، ولي ولكل من رفاقي قواد الفرقة ولقائد القوة الجوية، لكل منا سيارة خاصة به وسائق للسيارة وعريف انضباط ومرافق خاص، وهؤلاء جميعا يحملون مسدساتهم، فماذا يدعون إلى حمل مسدساتنا وممن نخاف كل هذا الخوف؟ ولو كنا نحمل مسدساتنا فعلا بقصد تهديد الوصي، فهل من المعقول أن يذهب إلى الوصي أشخاص بهذا العمر وبهذا المقام فيشهرون عليه مسدساتهم ويقولون له يا أيها الوصي افعل هذا ولا تفعل ذلك وإلا قتلناك؟ لو كان بنيتنا أن نقوم بعمل كهذا لفعلناه ونحن جالسون في مقراتنا، كان يكفي أن نرسل إلى قصر الوصي ضابطا برتبة مقدم أو أحد أفراد سرية حرسه فيقول له أيها الوصي أنت موقوف، وكان يكفي أن يتوجه إليه أحدنا فيقدم له مطالبنا، فإذا رفضها لجأ إلى التهديد، لأن الجيش كله كان في قبضتنا وقد ثبت ذلك حينما حاربنا الإنجليز. واضح من هذا أن ذهابنا جميعا لتهديده لا يستقيم، وأن ذهابنا إليه بهذا الشكل الجماعي لا يفسر إلا بالالتماس والاسترحام، لأن رجاء الجماعة أقرب إلى الاستجابة من رجاء الفرد. 7. ذهبت عصر اليوم الثاني بصحبة فهمي ومحمود سلمان إلى منزل رئيس مجلس الأعيان لنشكره، وهو يذكر زيارتنا هذه في إفادته، وقد استغرقت زيارتنا نصف ساعة. حدثنا خلالها عن سيرته وسيرة أبيه، إذ سألته عن الصورة المعلقة في صدر المكان وكانت صورة أبيه، ثم تطرق إلى ذكر العشائر وبأسها وضرورة الاهتمام بتسليحها والاستفادة منها، فأجبته بأن الجيش يشعر بمثل الشعور للعشائر، ولكنه يمتاز عليها بالقيادة والتنظيم والسلاح الحديث، فقال إخواني أنتم والجيش معكم قرة عين الأمة، وأنا أحترم الجيش وعقيدته الوطنية خاصة وأنتم على رأسه، ولكني قصدت الاستفادة من العشائر فلا نهمل أمرها. واضح من هذا أن رئيس مجلس الأعيان لا يذكر العبارات التي قلناها، كما لا يذكر أين قلناها، وإفادته بهذا الصدد مليئة بالمغالطات بعيدة عن الحقيقة، فإنه ما قال قوله الذي ذكرته في قصر الوصي، بل في داره هو، إذ أراد أن يظهر اغتباطه بزيارتنا الأولى له، فراح يعبر عن تعلقه القوي بالجيش. ولو أننا كنا قد هددنا الوصي كما يدعي هذا الشخص، فلماذا سكت على ذلك ولم يعلنه على الملأ أو على قادة الجيش في حينه؟ قصدنا بعد ذلك دار الكيلاني رئيس الوزراء، وكان قد دعانا إلى العشاء، فجلسنا في القاعة أنا وفهمي سعيد ومحمود سلمان وناجي شوكت، وكان الكيلاني يتكلم بالهاتف، فلما فرغ دخل وقال تفضلوا إلى الطعام أيها الإخوان، ومعذرة لتخلفي عن المائدة، إذ لابد من ذهابي إلى رئاسة الوزراء بعد أن أخبرني متصرف الديوانية بالهاتف، إن الوصية في الديوانية وإنه الآن في مقر الفرقة الرابعة هناك، وكان الكيلاني شاحب الوجه. ودعانا الكيلاني إلى رئاسة الوزراء بعد ساعة، فرأينا فيها رئيس أركان الجيش وباقي قواد الجيش، كما رأينا رئيس مجلس الأعيان يحدث الكيلاني قائلا قلت لك يا فخامة رشيد بك ألا تصر على طلب حل المجلس النيابي لأن الوصي لن يوافق، وهكذا أصبحت الآن في موقف حرج. وكان قائد الفرقة الرابعة وهو الآن في إيطاليا يخابر رئيس أركان الجيش بالهاتف من الديوانية، قال له أن الوصي جالس في مقره وقد طلب مقابلة بعض رؤساء العشائر ليحرضهم ويحرضه هو أيضا على التمرد على الكيلاني، وأنه اتصل بالمتصرفين هاتفيا ودعاهم إلى ما دعانا إليه، وأردف لكنه صغير السن لا يدري ما يفعل وأنه سيعمل على إحباط محاولاته دون أن يشعر، فشكره أمين زكي على ذلك. واتصل المتصرفون بالكيلاني فأخبروه بما طلب الوصي منهم، ولما انتصف الليل اجتمع الكيلاني بأعضاء وزارته في غرفة خاصة ثم دعانا لإبداء رأيه، فأجبناه بأننا نتمنى وضع حد لهذا الحال ضمن حدود القانون، ونأسف لتردي الأوضاع إلى هذه الهوة، وأننا مع اعتقادنا بأن الحق بجانب الكيلاني وخاصة فيما حدث تلك الليلة، لأنه محاولة لإقالة الوزارة بطريقة غير مشروعة، نرجح استقالة الوزارة. وكان الهاشمي قد أبدى رأيا مثله ثم انصرف، وهكذا قدم الكيلاني استقالته للوصي برقيا وثبتها بكتاب أرسله إلى الديوانية، فاستدعى الوصي طه الهاشمي إلى الديوانية وكلفه بتأليف الوزارة. فدامت وزارة الهاشمي من كانون الثاني عام 1941 إلى نيسان 1941. إن اتصالنا بالوصي والتهم التي تنسب إلينا معطوفة كلها على هذا القسم، إذ تألفت وزارة الهاشمي المحايدة بعد انتهاء هذا القسم مباشرة، وطه الهاشمي محبوبا لدى الجيش. يقول الوصي في بيانه أنه ذهب إلى الديوانية ليتخلص من ضغط الجيش عليه، في حين أنه كان يجلس في مقر الجيش بالديوانية، ولو كان بنية الجيش أن يضغط على الوصي لأصدر أوامره إلى قيادة الفرقة الرابعة أن تفعل، ولو كان بنيتنا أن نعتدي على الوصي أو أن نلقي القبض عليه لما كان هناك حاجة تدعونا إلى إرسال الدبابات وحشد لواء من الجنود لمحاصرة قصره، إذ يكفي أن نرسل ضابطا كبيرا مع نفر من جنود الانضباط إلى قصر الوصي فيلقون القبض عليه ويضعونه تحت رقابتهم فيحولون دون خروجه، أو يكفي أن يصدر أحد قادة الفرق أمرا إلى سرية الحرس فيلقي القبض على الوصي دون ضجة أو صوت. لقد كنا ننظر إلى الوصي بعين الاحترام سواء في ذلك الوقت أو بعد انسحاب وزارة طه الهاشمي، وحتى بعد خلعه والتجائه إلى المدمرة البريطانية وذهابه إلى القدس بعد ذلك بطائرة إنجليزية، وسأثبت ذلك في القسم الخامس. إلا أن الإنجليز ونور ابن سعيد وعلي جودة وجميل الملقب بالمدفعي دبروا هذه المكيدة ليقسموا الجيش على نفسه وليثيروا العداء بين الجيش والشعب وليحيلوا المعقدة الجيش على التقاعد، وبعد أن يتم لهم إضعاف الجيش على هذه الصورة يتوصلون إلى تنفيذ مطالب الإنجليز بإشراك فرقة أو فرقتين من الجيش العراقي في ميادين القتال، ويضعون الجيش والشعب تحت تصرف الإنجليز الدائم ويفسحون المجال لحشد الجيوش الإنجليزية في العراق، ومنه يهاجمون سوريا وإيران وربما تركيا أيضا إذا اقتضى الحال. وفعلا هاجم الإنجليز سوريا وإيران بعد 5 شهور من الحرب العراقية الإنجليزية. وسأوضح في القسم الخامس كيف تكررت المحاولات بعد 4 أشهر لإبعاد الوصي عن التدخل في مثل هذه الخلافات، مستندا في ذلك إلى إفادة صالح جبر الموالي للإنجليز وإلى إفادة الضابط محمد حسين الطريحي. يقول الوصي في بيانه أنه لم يقابلنا أثناء وزارة الهاشمي أو بعدها، وهذا صحيح، وأضيف عليه أن طه الهاشمي طلب مرارا أن يقدم قادة الجيش وأنا منهم إلى الوصي ليقبلوا يده وليلتمسوا منه أن لا يضمر لهم العداوة والبغضاء لأنها مكيدة من تدبير الإنجليز وأتباعهم تبتغي إخراجنا من الجيش ليسيطروا عليه من بعدنا. إلا أن محاولات الهاشمي رفضت جميعا، وكان الوصي يقول أنا لا أحب الجيش ولا قادته هؤلاء. إن ما حدث على عهد وزارة الهاشمي جدير بالتأمل، إذ لو صح أننا اعتدينا على الوصي لتوصل القائمون على الحكم إلى اتخاذ هذا الحادث دليلا قانونيا ضدنا، إلا أن الوزارة لم تفعل شيئا من ذلك، وهذا ما يثبت براءتنا مما نسب إلينا. إننا لم نعتدي على الوصي ولا على غيره في أي وقت من الأوقات، كما أنني لم أرى وجهه منذ أن رفض مقابلتنا وحتى الساعة. وهذه الاتهامات التي رمانا بها أعداؤنا ليس لها إلا تفسير واحد، وهو أنهم يريدون الانتقام ليتخلصوا منا، فيصفو لهم الجو ويحكمون العراق وفقا للخطط التي وضعوها دون أن يعارضهم معارض. القسم الرابع. يبدأ هذا القسم في كانون الثاني 1941 وينتهي في نيسان 1941، وهو عهد وزارة طه الهاشمي. تلقى الشعب والجيش نبأ انسحاب رشيد علي الكيلاني من الحكم بالأسف العظيم، وكان قد أذاع بيانا مؤثرا أوضح فيه أسباب انسحابه. ومع ذلك فقد اغتبط الجيش لتولي طه الهاشمي مقاليد الحكم بعد الكيلاني. يقوم قصر الوصي غرب دجلة على حدود بغداد، وعلى بعد 200 متر شمال القصر تقع مناطق التدريب والمقرات والمعسكرات التابعة للفرقة الأولى، وكانت أفواج هذه الفرقة ومدفعيتها تتجمع بين حين وآخر في ساحة التدريب لتقوم بتمارينها المعتادة. وفي أحد الأيام تلقى رئيس الوزراء وزير الدفاع طه الهاشمي هاتفا من الوصي قال فيه: إن هؤلاء الجنود الذين يقومون بتمارينهم يريدون به سوءا، وأنه يخشى أن يكون جمعهم وتدربهم وسيلة لتنفيذ مآربهم في ليلة ليلاء. وهكذا كان الوصي سببا في إرجاء التمارين أو صرف النظر عنها قبل انتهائها. ويذكرني ذلك بقصة قرأتها في جريدة تصوير الأفكار عن السلطان السابق عبد الحميد، فقد كان كثير الوساوس والشكوك، وكان أفراد حاشيته يزيدون الطين بلة، إذ يخترقون أفكارا يبتدعونها من خيالهم الخصب فيوسوسون بها صدر عبد الحميد لينالوا الحظوة عنده فيقوى مركزهم. وجاءه أحدهم يوما بنبأ مفاده أن طائفة ممن يريدون به شرا عزموا على تطير منطاد مشحون بالمفرقعات لا يكاد يصل سماء القصر حتى يسقط عليها بجهاز ميكانيكي فينفجر. فاستبد الخوف بالسلطان وساكني القصر، وانقلب ومن فيه رأسا على عقب. لم تكن لمحاولات الوصي هذه أي معنى، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أحد أمرين: التوهم بتأثير وساوس حاشيته الموالية للإنجليز، أو تعمد القيام بها لبث التفرقة في الصفوف وفقا لتدابير الإنجليز وشراكهم. وقد نقل لنا طه الهاشمي كثيرا من أخبار الوصي هذه، وكان رئيس أركان الجيش لا ينفك يرجو من طه ويشكو إليه قائلا: إن موقف الوصي غير معقول، إنه يتدخل في شؤون الجيش واختصاص قادته، لماذا ينفر الوصي منا ويمقتنا، ومن يدفعه ويشجعه على ذلك؟ أرجو أن تقدمنا إلى الأمير الوصي لنقبل يده ونطلب منه العفو، مع أننا غير مذنبين وغير مسيئين. على أن مساعي طه الهاشمي في هذا السبيل فشلت، وهكذا ذهبت محاولاتنا لاسترضاء الأمير أدراج الرياح، ولم نرى وجهه ولا قدر الله أن نراه بعد اليوم. ولما جاء وزير الخارجية البريطانية المستر آيدن إلى القاهرة، قابل فيها وزير الخارجية العراقية وطلب منه المطالب بشكل قطعي بات: 1- قطع العلاقات السياسية بين العراق وإيطاليا. 2- السماح للجيش البريطاني بالتحشد في الأراضي العراقية. 3- عدم اجتياح الإنجليز لموقف قادة الجيش العراقي. وكان على أنصار الإنجليز أن يجدوا وسيلة لتنفيذ مطالب الإنجليز، لذلك دأب الوصي عبد الإله على إزعاج طه الهاشمي والضغط عليه باستمرار. ولما أصبت بذات الرئة قام طه الهاشمي بزيارتي كما قام بزيارة بعض الوزراء. قال طه الهاشمي: إنه لولا مرضي لأفضى إلي بخبر يهمني، ولكنه يخشى أن يؤثر قوله علي وأنا مريض، فلما رجوته أن يفصح قال إن هناك مؤثرات تضغط عليه. وبعد أيام زارني قائد الفرقة الثانية قاسم مقصود، وهو الآن مسجون، فأخبرني أن القائمين على الحكم يريدون انتقال إلى قيادة فرقته الثانية بدلا من فرقة الثالثة، وانتقال قائد الفرقة الأولى كامل شبيب، وهو الآن مسجون أيضا، إلى قيادة الفرقة الرابعة. فلفت نظر قاسم مقصود إلى أن مثل هذه التنقلات يجب أن تجري بموافقة رئاسة أركان الجيش، لأن النظم العسكرية عندنا تقضي بحصر أمر تنقلات الضباط بيد رئاسة أركان الجيش، وليس للوصي أو لوزير الدفاع أو لأي جهة أخرى أن يمارس هذه الصلاحية أو أن يتدخل في هذا الأمر، لأنه من اختصاصات رئاسة أركان الجيش وحدها، والكلمة لها في تقرير تنقلات الضباط على ضوء معلوماته عن كفاءاتهم ومزاياهم. أما قادة الفرق فلا يكون نقلهم إلا بقرار تصدره هيئة عسكرية خاصة، ويوافق عليه رئيس أركان الجيش ثم وزير الدفاع. إن إطلاق يد الوصي في شؤون الجيش يخضعه لأوامر الإنجليز وإدارتهم، إذ يستجيب الوصي إلى مطالب الإنجليز، فيكيد لنا ويحيلنا على التقاعد، فيسير الجيش من بعدنا في ركاب الإنجليز، ويتضح من مراجعة إفادة الوصي أنه كان يبيت هذا بالفعل. لم يساورنا الشك في وطنية طه الهاشمي، ولا تبادر إلى أذهاننا يوما أنه يفضل مصلحة أخرى على مصلحة البلاد، لكنه كان هدفا لضغط قوي لم يستطع أن يخفف من حقد الوصي وبغضائه التي أبداها لقادة الجيش دون سبب مبرر ودون ذنب جنوه، وكان يعلم حق العلم أنه لا سبيل إلى الوقوف بوجه المطالب الإنجليزية أو معارضة ما يريدون. وإزاء هذا الموقف الذي وقفه الوصي والإنجليز وأتباعهم، أعرب الشعب والجيش عن تمنياته بتولي رشيد عالي الكيلاني رئاسة الوزارة، وكان الرأي العام صريحا في هذا الموقف. لذلك توجه رئيس أركان الجيش يرافقه فهمي سعيد، وقد نفذ فيه حكم الإعدام إلى طه الهاشمي، فأعطاهما هذا استقالته بخط يده، وعد الهاشمي ذلك فضلا منه وعملا معروفا، وحاول رفع كتاب الاستقالة إلى الوصي، لكن الوصي لم يكن موجودا في قصره ولا يدري أحد أين ذهب. وهكذا أرسلت لي الورقة التي حرر عليها الهاشمي استقالته، فوضعتها في الخزانة الحديدية بمقر غرفتي وما زالت هناك. وتبين لنا في اليوم التالي أن الأمير قصد المعسكر البريطاني الواقع على بعد 65 كيلومتر غربي بغداد، بعد أن أخبره الهاشمي هاتفيا بأمر استقالته. يجدر الوقوف هنا قليلا لمناقشة بعض الجمل والعبارات الواردة في بيان الوصي قبل الانتقال إلى سرد وقائع القسم الخامس. 1- أعود فأقول إن الوصي والثلاثة المشهورين بموالاتهم للإنجليز نوري وجودة وجميل كانوا في قبضتنا، وكان بمقدورنا إلقاء القبض عليهم أو اتخاذ أي إجراء آخر ضدهم. لو كان ذلك في نيتنا، وكان من الميسور أن يتم ذلك دون ما صوت أو ضجة قبل أن يقدم الهاشمي استقالته، فنأمر مثلا سرية الحرس القائمة على حراسة الوصي بأن لا تسمح له بمغادرة قصره، أو يرسل مدير الشرطة العام مفارز من الشرطة إلى منازل الثلاثة الآخرين فيضعهم تحت الرقابة. أما الاتهام المزعوم بأننا قمنا باحتلال بغداد بالدبابات وأروية المشاة أو بتطويق قصر الوصي بها، فإنه زعم لا صحة له. لقد كان الشعب معنا والجيش بيدنا، وما من قوة تقف أمامنا أو تمنعنا، فلماذا نكلف جنودنا هذا العناء؟ ولماذا نحملهم على إجراء هذه المناورات الممتازة بدون حاجة تدعو لذلك؟ لقد كانت أكثر من فرقتين من الجيش العراقي تعسكر في بغداد بالفعل، فما معنى ما ورد في الاتهام من احتلال بغداد؟ 2- جاء في بيان الوصي ذكر الأميرة صالحة، وهي تقيم شرقي دجلة على الشاطئ الأيسر وفي داخل بغداد. أما معسكر الطيران البريطاني فإنه يقع على بعد 65 كيلومترا غربي بغداد وعلى الشاطئ الأيمن من نهر الفرات، وأما قصر الوصي فإنه يقع غربي دجلة وعلى شاطئه الأيمن بجوار ثكنات الفرقة الأولى، والطريق التي تصله بالمعسكر البريطاني معبدة بالإسفلت. فلو كان الوصي قد ذهب إلى منزل عمته الأميرة صالحة كما يدعي في بيانه، فلابد له على كل حال من عبور دجلة على أحد الجسور، ولابد له أيضا من اجتياز جسر آخر قبل وصوله إلى المعسكر البريطاني. فلو صدق زعمه بأننا طوقنا قصره واحتللنا بغداد ووضعنا الدبابات على رؤوس الجسور واستخدمنا في ذلك قوات الجيش والشرطة، فكيف تمكن من اختراق كل هذه الحواجز عند ذهابه إلى منزل عمته بعد منتصف الليل ثم عند خروجه في الصباح مرة ثانية؟ كيف تمكن من ذلك إذا كانت بغداد كما يقول؟ لا، بل إن الوصي يستحي أن يقول في بيانه أنه ذهب إلى المعسكر البريطاني برفقة صديقه دونفيل الضابط الإنجليزي في دائرة الاستخبارات في السفارة البريطانية. 3- قلت إن قصر الوصي يقع في منطقة مقرات الفرقة الأولى، وأن ثكناتها تبعد 200 متر عن القصر باتجاه الشمال الغربي، وهذه المنطقة ليس لفرقة الثالثة علاقة بها، لأن الفرقة الثالثة التي أنا قائدها تنحصر منطقتها بين الشاطئ الأيمن لدجلة وتمتد شرقا إلى الحدود الإيرانية، وربما كانت إحدى السرايا أو الأفواج التابعة للفرقة تقوم بالتدريب، وربما أن هذا لم يحدث البتة، لا أدري على وجه التحقيق لأن هذه المنطقة ليست منطقة فرقتي، إلا أنني أعلم علم اليقين أن الدوريات تبدأ عملها حول المعسكرات عند حلول الظلام، وهذا تقليد عسكري تسير عليه الجيوش كلها، ومن المحتمل أن يكون الوصي قد رأى بالصدفة إحدى هذه الدوريات تقوم بواجبها، فحسب أنها تبتغي محاصرته، على أنني في جميع الحالات لا أعلم شيئا عما يقول في هذا الصدد، وهو إنما فعل ذلك عمدا وفق خطة إنجليزية مدبرة أو أنه فعله بوحي من حاشيته وجميعها من الموالين للإنجليز وتأويلهم لأوهامه. إن من يقرأ بيان الوصي لا يخرج بنتيجة غير قوله: لقد حاصروني، يريدون إلقاء القبض علي، إلا أن أحدا لم يجرؤ على ذلك، فنجوت بحمد الله وقضيت ليلتي عند عمتي. القسم الخامس: يبدأ هذا القسم في نيسان 1941 وينتهي في حزيران 1941، وفيه انتخب الشريف شرف خال عبد الإله وصيا على العرش، وقامت وزارة الكيلاني ووقعت الحرب بين العراق وإنجلترا. انتقل الوصي ومعه نوري وجميل وجودة من المعسكر البريطاني إلى البصرة بطائرة إنجليزية، ثم ذهبوا إلى مدمرتين بريطانيتين دخلتا شط العرب قبل 3 أيام بدون إذن ورستا بجوار البصرة. ثم ذهب الوصي ومن معه إلى القدس، فقام الكيلاني بتأليف حكومة مؤقتة. جاء في الاتهام أن الوصي ذهب إلى سفينة بريطانية، والصحيح أنه ذهب إلى بارجة بريطانية، وإفادة صالح جبر تؤيد ذلك. علمنا أن الوصي اتصل برؤساء العشائر المقيمة بأطراف البصرة لما كان هناك، وأنه خابر المتصرفين بلسانه وحرضهم جميعا على العصيان، وكانت محطة إنجليزية للإذاعة تنطق بلسانه من مكان مجهول، فلما أيقنوا أن أقوالهم لا تلقى أذنا صاغية قبعوا في البارجة البريطانية. وتلقيت أمرا هاتفيا من الحكومة المؤقتة ومن رئاسة أركان الجيش بمنع الوصي المخلوع من الاستفادة من وسائل المخابرة كي لا يتصل بأحد لما كان في البصرة، فقمت بدوري بإرسال البرقية الموجودة مسودتها في الإضبارة محررة بخط يدي. فلما علم الشعب بما كان من أمر الوصي قام بمظاهرات حماسية ضده ووصمه بالخيانة ورماه بالجحود بحق أمته. ونشر رئيس أركان الجيش بيانا موقعا بإمضائه ندد فيه بتصرفات الوصي هذه، وقامت حكومة الكيلاني المؤقتة بدعوة أعضاء مجلس النواب والأعيان إلى الاجتماع، فقرر المجلسان بإجماع الآراء خلع الوصي عبد الإله وانتخاب الشريف شرف وصيا عوضا عنه، وهو شيخ وقور محترم في 70 من العمر وينتسب إلى العائلة المالكة. وقد كلف الوصي الجديد رشيد عالي الكيلاني بتأليف الوزارة، أما الوصي السابق فقد قضى في البارجة البريطانية 10 أيام أو أكثر، حتى إذا بلغه نبأ عزله وانتخاب وصي غيره غادر البصرة بطائرة إنجليزية قاصدا فلسطين، ثم ذهب إلى عمه الأمير عبد الله أمير شرقي الأردن. اعترفت معظم الدول بحكومتنا الجديدة مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان ورومانيا وبلغاريا والمجر باستثناء إنجلترا وأمريكا وبعض الدول الأخرى. أما الإنجليز فقد أخذوا يساومون حكومتنا الجديدة ويفاوضونها، وقالوا إن الحكومة البريطانية على استعداد للاعتراف بحكومتنا إذا وافقت على قطع العلاقات بدول المحور وسمحت للجيوش البريطانية بالتحشد في العراق. أثناء هذه المساومة قام الإنجليز فجأة بإنزال جنودهم في البصرة وما جاورها من بواخر عديدة يحميها أسطول بريطاني، فاتصل رئيس الوزراء الكيلاني بالسفير البريطاني وطلب منه إيضاحا لهذه الحركة الإنجليزية التي تخالف نصوص المعاهدة والتي تشعر الحكومة العراقية بها مسبقا، فجاءه الجواب بأن قدوم هذه الفرقة كان اضطراريا وأن ألوية الفرقة ستسافر إلى فلسطين لواء بعد لواء وأن مثل هذا الخطأ لن يتكرر. إلا أنه لم تمضي 3 أيام حتى جرى إنزال لواء مصفح بصورة مفاجئة وبدون إذن وبدون أن تسافر الفرقة كما وعدوا، وفي الوقت نفسه تقاطرت الطائرات البريطانية على الطرق قادمة من فلسطين والهند، فقدمت حكومة الكيلاني للإنجليز احتجاجا ثانيا شديد اللهجة، فكانت حجتهم أن البواخر القادمة من الهند لا تبحر إلا مجتمعة في قوافل، وحاولوا وضعنا أمام الأمر الواقع. ولم يمض يومان حتى بلغنا أن رتلا كبيرا من السيارات المصفحة تحرك من فلسطين باتجاه العراق، كما وصلت العراق عدة بواخر إنجليزية محملة بالجنود قادمة من البحرين. لم يكن الوقت وقت تقديم احتجاج ثالث، لأن المسألة لم تعد مسألة احتجاجات، إذ أصبح الوضع صريحا سافرا، وكان معناه أن البصرة ضاعت من أيدينا. فصدر الأمر حالا بتعيين قائدا للجبهة الغربية، كما توليت قيادة الفرقة الأولى والقوات المصفحة أيضا، بالإضافة إلى قيادة الفرقة الثالثة، وبادرنا إلى مسك رؤوس الجسور وسد الطرق والمنافذ، إلا أننا كنا نسمح للمفارز الإنجليزية الصغيرة بالذهاب والإياب، وكنا حتى ذلك الحين لا نصدق أن الإنجليز سيجرؤون على قتالنا، وأنهم سيعلنونها علينا حربا شعواء. هكذا كان الجيش العراقي حين قامت الطائرات الإنجليزية بإلقاء النشرات على مدن العراق الرئيسية، وبقصف معسكرات الجيش العراقي ومواقعه التي يحتلها قصفا عنيفا، وكان ذلك في الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة، وبصورة مباغتة، ودام القتال شهرا واحدا بدون إعلان النفير العام. ولما كنا نعلم بضعفنا فقد آثرنا إنهاء الحرب حقنا للدماء وصونا للأرواح والممتلكات وحفظا للمؤسسات والمرافق العراقية التي استغرق إنشاؤها 20 عاما وكلفت العراق غاليا. ولو شئنا أن نواصل القتال لفعلنا ذلك 6 أشهر أخرى، ولكن حبنا للوطن أهاب بنا إلى قطع النار. وهكذا التجأ الكيلاني وأعضاء وزارته وقواد الجيش إلى إيران، وجاء الإنجليز بالقائمين على الحكم الآن من أتباعهم، ونصبوا عبد الإله وصيا من جديد، لأنهم ينفذون مشيئة الإنجليز بتفان وإخلاص، وما وقع واحد بأيديهم منا إلا وأعدموه، وما مضى زمن طويل على انقطاع القتال في العراق حتى هجم الإنجليز على سوريا، ثم جاء بعدها دور إيران المسكينة، فأطبقت عليها الجيوش الإنجليزية المحتشدة في العراق والجيوش الروسية، وكان هجومهم على إيران بدون ذنب ارتكبته، لذلك تذرعوا بنفس الحجة التي تذرعوا بها في العراق. فلما احتلوا هذه الدولة التي تدين بديننا ألقوا القبض على زملائي، فأرسل بعضهم إلى العراق فكان نصيبهم الموت أو السجن، وأرسل البعض الآخر إلى جنوب أفريقيا. أما أنا فقد قضيت 9 شهور في بؤس شديد وفقر مدقع، وقاسيت برد الشتاء الماضي وأنا أجوب جبال إيران حتى تراميت على الحدود التركية في 2 نيسان عام 1942. ولما وقعت الحرب بين العراق وإنجلترا كان عبد الإله ونوري وجميل وجودت في معسكرات الإنجليز يمتعون أنفسهم برؤية دماء قومهم المسفوكة، وسيذكر التاريخ أنهم قاموا ضد وطنهم في هذه الحرب جنبا إلى جنب مع الإنجليز. هذا موجز الحوادث التي مرت على العراق، وما كان من خلع الوصي عبد الإله، وهكذا دفعنا الإنجليز دفعا إلى القيام بما قمنا به. وقبل أن أتناول بالبحث إضبارة الاتهام الجديدة الطافحة بالمغالطات، أقول إنني لست بمحام ولا مال عندي لتوكيل محام يشير علي ويساعدني، ولكني واثق أن القضاء هو محامي الصادقين، وأن القضاء هو الذي سيدافع عني دفاعه عن الحق والعدل. 1- قبل 5 أشهر رد القضاء التركي الطلب الذي تقدم به العراق لتسليمي وبالتالي لإعدامي، إذ اعتبر القضاء قضيتي سياسية، وكان الذي حكم علي بالإعدام قد أورد في ذلك الطلب جميع الأسباب الموجبة للحكم وسردت الاتهامات كلها. فلما علم أعوان الإنجليز في العراق أن تركيا رفضت طلبهم قاموا بفرز نفس التهم السابقة الملفقة التي وردت في الإضبارة الأولى، فهل يجيز القانون إصدار حكما جديدا بالإعدام إلى جانب حكم الإعدام السابق؟ وهل هذا من العدل أو القانون في شيء؟ إن العدل والقانون لا يعنيهم كثيرا ولا يهمهم بأية وسيلة، يتوصلون إلى إلقاء القبض علي وإعدامي ولو كانت كذبا وتلفيقا. 2- سمعت من إذاعة بيروت وبغداد كما قرأت في الصحف الإعلان التالي قبل 2 أسبوع: إلى العقيد الركن المتقاعد صلاح الدين الصباغ، لقد اقتضى تكليفك بالحضور للإجابة على التهم الموجهة إليك حسب المادة 30 و41 من قانون العقوبات العسكري، وعليه وجب حضورك أمام هذه المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعند عدم حضورك ستجري محاكمتك غيابيا ويحكم عليك بإسقاط الحقوق المدنية عنك وحجز أموالك المنقولة وغير المنقولة، وسيكلف جميع الموظفين المدنيين بإلقاء القبض عليك وإلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائك أن يخبر الجهة العسكرية بذلك وفقاً للمادة 58 من قانون الأصول العسكري. الزعيم الركن رئيس المحكمة العسكرية للفرقة الأولى. لم ينشر هذا الإعلان إلا بعد أن رفض القضاء التركي إعادتي إلى العراق، وهم إنما يريدون إلقاء القبض علي لينفذوا بي حكم الإعدام ويكسروا شوكة الوطنيين في العراق. 3. تنص المادة 9 من قانون الجزاء التركي على ما يلي: إذا طالبت دولة أجنبية بإعادة أحد المجرمين السياسيين أو ممن لهم علاقة بالسياسة إلى تلك الدولة فإن طلبها لا يقبل. لقد عاد الوصي المخلوع عبد الإله إلى العراق بقوة الحراب الإنجليزية فأعدم زملائي، وقد يشاء الله فيعود الكيلان إلى العراق ولا يجد أتباع الإنجليز الذين أعدموا زملائي ملجأ يلوذون به غير تركيا، ولن تعتبرهم تركيا إلا لاجئين سياسيين، لأن الأتراك لا يسلمون من التجأ إليهم، وما كان الكيلاني في تلك الحالة ليتقدم إليكم بطلب تسليمهم، فكيف بنا ونحن لم نؤذي أحدا من أبناء وطننا، ولم نسفك دماءه، ولا انتقمنا ولا انتفعنا، هل من الحق في شيء أن يتقدم أتباع الإنجليز بهذا الطلب؟ 4. إننا نعتبر حكومة نوري ابن سعيد القائمة في العراق غير شرعية، ونعتبر وصاية الوصي الموجود في العراق غير شرعية أيضا، وهناك دول كثيرة لم تعترف بشرعيتها حتى الآن بالإضافة إلى دول المحور. 5. إن الوصي الشرعي على عرش العراق هو الشريف شرف الذي زج به في سجون أفريقيا الجنوبية، أما عبد الإله الذي عاد إلى العراق بقوة الحراب الإنجليزية ونصب وصيا من جديد فإنه وصي غير شرعي. إن الحكومة العراقية الشرعية هي حكومة الكيلاني لأنها قامت بإرادة الأمة، أما الحكومة التي أقامها في العراق أتباع الإنجليز مثل نوري ابن سعيد وغيره فإنها حكومة غير شرعية، ومثل هذه الحكومة تنهار حالما تنسحب الحراب الإنجليزية من العراق، وما سعيهم للتخلص منا بأي ثمن ولهفتهم هذه إلا دليل على خوفهم منا، لأن الشعب والجيش يحبنا ويمقتهم. الخلاصة: يقوم هذا الاتهام الجديد على 3 حجج كاذبة ليسند بها زعمه بأني اعتديت على عبد الإله الوصي غير الشرعي. 1. الادعاء بأني وجهت للوصي كلاما خشنا أو هددته. 2. الادعاء بأني وزملائي كنا نحمل مسدساتنا في حضرة الوصي، وينحصر هذا الادعاء في إفادة رئيس مجلس الأعيان وحدها. 3. الادعاء بأن رئيس المجلس مجلس الأعيان قال لنا بأن الأمة هي مصدر القوة لا الجيش، وقد تناولت هذا الموضوع بالبحث في القسم الثالث. أما تهديد الوصي لما كان بالبصرة فلا مجال للبحث فيه، إذ لا علاقة لي بشخص استغني عنه بعد خلعه فأقام في بارجة بريطانية. ما هذه الاتهامات إلا مغالطات لا أساس لها من الصحة، فإننا إذا راجعناها وتحرينا تاريخ وقوعها تبين لنا أنها كاذبة كلها ملفقة من أساسها، فالوصي في بيانه ورئيس مجلس الأعيان في إفادته يقولان أن هذه الحوادث وقعت قبل ذهاب الوصي إلى مقر الفرقة الرابعة بالديوانية، أي في غضون شهر كانون الثاني 1941، ويتضمن هذا التاريخ ما حدث في القسمين الثالث والرابع لما تولى طه الهاشمي رئاسة الوزارة. ثم يلي ذلك القسم الخامس الذي تم فيه تأليف حكومة الكيلاني ووقع العدوان الإنجليزي على العراق، وتفصل بين كانون الثاني ونيسان من سنة 1941 فترة قامت فيها وزارة الهاشمي. فلو كنت أو كان واحد من رفاقي الذين أعدموا قد قام بهذه الأفعال المنسوبة لي، فلماذا لم أحاكم عليها آنذاك من قبل تلك الوزارة، وهي الوزارة التي تألفت برغبة الوصي؟ ولو كانت الاتهامات المنسوبة لي قد وقعت بالفعل، إذن لقامت الوزارة بإثبات الجرم علينا واتخاذ ما يقتضيه القانون بحقنا من تطبيق الأحكام وإصدار القرارات. أوضحت في القسم الثالث أن رئيس مجلس الأعيان لم يكن حاضرا حين قابلنا الوصي، بل إننا لم نقابلهما معا في حياتنا، ولم تجري بيننا أحاديث غير التي أتيت على ذكرها في القسم الثالث، كما لم تصدر منا أي عبارة تنال من كرامة الوصي، وليس من سبب يدفعنا إلى استعمال مثل هذه الألفاظ التي لا تليق بمراكزنا وقياداتنا ولا تليق برئيس أركان الجيش الذي يبلغ 60 من العمر. أما حمل المسدسات فلم يرد ذكره إلا في إفادة رئيس مجلس الأعيان محمد الصدر، وبيان الوصي والإفادات الأخرى لا تأتي على ذكره، وقد سبق الرد على هذا في الفقرات 3 و4 و5 و6 من القسم الثالث. ويزعم رئيس مجلس الأعيان أنه قال لنا أن الأمة هي مصدر القوة لا الجيش، وهذا الزعم لا ينطبق على الحقيقة، لأن ما حدثنا به لم يكن في قصر الوصي بل في منزله هو حين ذهبنا لزيارته، وجميع أقواله مذكورة في الفقرة 7 من القسم الثالث. لم يقع من الوصي حين مر بالبصرة أي اعتداء، ولم يحاول أحد إلقاء القبض عليه، ويتضح من مراجعة إفادة الضابط محمد حسن الطريحي أن الوصي قام بتصرفات ضارة حين مر بالبصرة، وأنه طلب من القيادة العليا مرارا تفويضه بإلقاء القبض على الوصي لمنعه من المضي في تلك التصرفات، خاصة بعد أن خلع من الوصاية وأصبح شخصا اعتياديا، كما ورد في إفادة صالح جبر، ما يدل على أن الوصي اجتمع بضباط الجيش في البصرة وحرضهم على التمرد، ولكن لم يرد فيها ما يدل على وقوع ما يمس بالوصي، وليس في الإفادات التي أدلى بها أنصار الإنجليز الكبار ما يدل على قيام أحد من الناس بأي عمل يمكن اعتباره اعتداء على الوصي المخلوع، مع أن تلك الإفادات تكيل لنا الطعن بلا حساب. ولو أننا اتخذنا التدابير للحد من تصرفاتهم لما تمكنوا من الطيران إلى البصرة بطائرة بريطانية، فناموا ليلتهم هناك في دار أحد الإنجليز، ثم ذهبوا بعد إذن إلى البارجة البريطانية ومنها إلى فلسطين بالطائرة. فالواقع أنهم كانوا أحرارا في تنقلاتهم، ولو أردنا إلقاء القبض عليهم لما نجوا من أيدينا، ونحن نملك جميع القوى والوسائط، إلا أننا لم نفعل شيئا من ذلك، ولم يكن بنيتنا أن نفعل، وكانت نتيجة حسن نيتنا أن الإنجليز أعادوهم إلى العراق فوضعوا زمام الأمور بأيديهم من جديد، فكان جزاؤنا الإعدام، وهم يطلبون من تركيا الآن إعادتي إلى العراق لإعدامي بعد أن أعدموا زملائي، على أننا لم نجعل هؤلاء هدفا لنا، فقد كان الإنجليز هدفنا، ولم يخطر على بالنا يوما أن هؤلاء الأشخاص سيستقر بهم المقام في معسكرات الجيش الأجنبي الذي يسحق أبناء وطنهم بقدمه. الخاتمة. قبل 5 شهور طلب القائمون على حكم العراق من تركيا تسليمي إليهم لينفذوا حكمهم بإعدامي، إلا أن طلبهم رد باعتبار قضية سياسية، ومن جملة الاتهامات التي نسبت إلي وإلى رفاقي تهمة معينة هي الاعتداء على الوصي، وقد حكم علينا أتباع الإنجليز بالإعدام استنادا إلى هذه التهمة وغيرها من التهم الملفقة، لكنهم لما أخذوا جواب الحكومة التركية ذلك الجواب العادل القاضي بعدم تسليمي، ولما علموا أنهم لن يتمكنوا من القبض علي أبدا، أفردوا اتهاما واحدا من الاتهامات العديدة التي وردت في الإفادات الملفقة التي أدلى بها أتباع الإنجليز ليتمكنوا من اتهامي بجريمة عادية فيصدر فيها القضاء حكما جديدا. لا أدري إن كانت مثل هذه اللعبة في حدود القانون، لكني واثق أن القوانين لن تجيزها بأي حال، لأني بريء مما يدعون، ولأني لم أوقع الضرر بإنسان، وإنما يأتي القانون على ذكر هذه الألاعيب ليبعد القضاء عنها ويمنع وقوعه فيها. ولماذا يفرضون اتهاما معينا من حكم الإعدام السابق ومن نفس الإفادات؟ لقد أرسلوا هذا الاتهام وهم يأملون أن ينطلي على نباهة القضاء التركي وحصافته، ولم يعترهم الخجل مما يفعلون، إلا أنهم قتلة موتورون مدرجة أيديهم بدماء أصحابي، وهمهم الوحيد هو إلحاقي بأصحابي الذين أعدموا. هذه غايتهم، يريدون الوصول إليها بأي وسيلة، ولا يتورعون عن الكذب والاحتيال في هذا السبيل، ذلك لأنهم خائفون، لأن الجيش العراقي ما زال متعلقا بي وبزملائي، إنهم يخافون يوما نعود فيه، لذلك يلفقون ويحتالون ويتلهفون للقبض علي، فإذا كان لهم ذلك لم يكتفوا بإعدامي، ولن يروي غليلهم سوى التمثيل بجسدي، لأني كنت أخدم رفاقي الذين أعدموا وقائدهم. لقد كنا أنا ورفاقي الذين أعدموا لا نقيم لهؤلاء وزنا ولا نحسب لهم بالا، لذلك لم يخطر على بالنا يوما أن نسيء لهم، فتركناهم أحرارا وسمحنا لهم بالتنقل، فلجوا إلى أحضان الإنجليز، لأن قضيتنا لم تكن ضد عبد الإله أو غيره، أي أنها لم تكن ضد أشخاص معينين بل كانت ضد الإنجليز، إذ لم نوافق على خرق المعاهدة العراقية الإنجليزية، ثم دفعنا عن وطننا وشعبنا وعن حكومتنا الشرعية، ووقفنا بوجه الهجوم الغادر الذي قام به الإنجليز على حين غرة لإجبارنا على الرضوخ لمطالبهم، ولم تقع حوادث أخرى على عهدنا. لو كان هؤلاء وطنيين لساعدونا ولو خفية، ولما كنا في ذلك الوضع، لأني لست ممن يبيع نفسه لألمانيا أو لأية دولة أجنبية أخرى، وكذلك أصحابي. ولقد كان لنا هدف واحد فقط، هو الإنجليز، الإنجليز الذين يسحقون بلادنا. لو كان هؤلاء وطنيين لما لفقوا هذه الاتهامات الكاذبة ليقتلوا بها أبناء وطنهم، لأن العراق لن يجد من يحل محل أصحابي الذين أعدموا لعشرين سنة أخرى. أما نحن فلم نعدم أحدا، ولم نسفك دما، ولا حقرنا فردا. لقد كان الإنجليز همنا الأول والأخير، والإنجليز فقط، لكنهم كانوا أكثر إنجليزية من الإنجليز، ولم يروي غليلهم ما أراقوه من دماء الشعب حتى الآن. أعود فأقول إننا أبرياء، لم نجني ذنبا، وإنني لم أحقر أحدا، ولا صدر مني كلام خشن ضد أحد، لأن ذلك لا يتفق مع مركزي ولا مع ثقافتي وتربيتي. إن تاريخ الإفادات التي توجه الاتهام ضدي وتاريخ الحوادث التي ذكرها الوصي المخلوع عبد الإله في البيان الرسمي الذي أذاعه في الراديو بنفسه توضح ظلم هؤلاء وبعدهم عن الحق فيما يدعون. إذا ما قورن ذلك التاريخ بالحوادث التي أتيت على ذكرها في القسم الثالث والأقسام التي تليه، إنهم يريدون أن يوهموا القضاء التركي بأننا مجرمون حتى إذا سلمتني تركيا إليهم أعدموني. وما قاموا بهذه المحاولة إلا بعد أن فشلت محاولتهم الأولى، إذ أوضحت لهم تركيا عدم جواز تسليم المتهمين السياسيين. لقد أنفق الشعب ألوف الجنيهات على دراستي وتثقيفي في معاهد الهند وإنجلترا، وتلقيت الدراسة في كليتي الأركان العراقية والإنجليزية حتى توليت القيادة العليا، ولم أرتكب جريرة طوال حياتي العسكرية التي دامت 27 سنة. فهل يتفق مع العقل والمنطق أن أعتبر الآن مجرما؟ لو كنت أهدف نفعا شخصيا لما شيت الإنجليز، فأصبحت الآن رئيسا لأركان الجيش، فقد عرض علي الإنجليز رئاسة أركان الجيش كما عرضها علي أعوانهم، بل إنني كنت بالفعل جديرا بهذا المنصب. أنا الذي أعيش اليوم فقيرا، لا أملك ما يسد الرمق. لقد وصلنا إلى هذه الحال أنا وأصحابي في سبيل الشعب والوطن، وما غاب عنا يوما أن عملنا الذي نقدم عليه سيعود بالضرر على مصالحنا الشخصية، لكننا لم نأبه بذلك وضحينا بمصالحنا في سبيل الشعب والوطن، وقدمنا أنفسنا ومصالحنا فداء لبلادنا طائعين. وأنا وأفراد عائلتي المتشردة بين سوريا والعراق وأطفال وزوجات الذين أعدموا من أصحابي نعيش ببؤس وشظف بعد أن ضحينا في سبيل بلادنا بأمالنا العريضة وأيامنا المشرقة وبأموالنا وأرواحنا. لا دراهم عندي لتوكيل محام، وليس ورائي حراب إنجليزية تحميني، ولا أي قوة أخرى إلا الله وعدالة قضيتي التي فديتها بكل شيء. صلاح الدين الصباغ. المحاكمة. محكمة الجزاء البدائية. إن العقيد العراقي صلاح الدين الصباغ الموجود حاليا في بلادنا معتقلا في سيواس، والذي كان قائدا للفرقة الثالثة في جيش رئيس الوزراء العراقي السابق رشيد عالي الكيلاني، والذي حاول توجيه السياسة العراقية على ضوء المعاهدة القائمة بين العراق وبريطانيا، والذي نهض الإنجليز وقاد المقاومة المسلحة ضدهم، والذي قام بقلب الحكومة ثم غلب في الحرب ضد الإنجليز فانسحب، وبالنظر للقرار الصادر بتاريخ 6/1/1942 على المجلس العرفي العسكري المنعقد في بغداد والقاضي بالحكم عليه بالإعدام بموجب المادة 80 من قانون العقوبات البغدادي، فقد أرسلت الحكومة المحلية كتابها المؤرخ في 2/6/1942 والمرقم 486/178 إلى وزارة العدل التركية بطلب إعادته إليها لتنفيذ الحكم فيه. وبالنظر إلى المادة 9 من قانون الجزاء التركي، واستنادا إلى الصلاحيات التي خولها القانون للمحكمة بشأن طلب التنفيذ، وبالنظر للأوراق السابقة، فإن قائد الفيلق في حكومة رشيد عالي الكيلاني الفعلية يعتبر لاجئا عسكريا سياسيا تمنع المادة 9 من قانون الجزاء التركي تسليمه. في 9/6/1942 المدعي العام بهاء سويسال. الشهادة رقم 14. الأفول المشرق. للشاعر العربي الكبير معروف الرصافي. أيها الأنجم التي قد رأينا عبرا في أفولها كالشموس، إن هذا الأفول كان شروقا في دياجير طالع منحوس، وسيأتي منه الزمان بسعد تنجلي منه داجيات النحوس. شنقوكم ليلا على غير مهل ثم دسوا جسومكم في الرموس، أفكانوا في ظلمة الليل تجرا هربوا المال من جبات المكوس. هكذا الخائف المريب يواري فعلة السوء منه بالتغليس، شنقوكم لأنكم قد جعلتم علم الجيش غير ما منكوس، شنقوكم لأنكم قد أبيتم أن تكونوا في رقة الإنجليس، فاستحقوا اللعن الذي كررته خاليات القرون في إبليس. سيديم الزمان لعنا عليهم شائع الذكر في بطون الطروس، أيها الأنجم التي تركنا في أسى من مصابها محسوس، في سبيل الأوطان متتم ففزتم بأجل التحميد والتقديس، وستبقى الذكرى لكم ذات رمز هو تعظيمكم بخفض الرؤوس، وسيجري احترامكم في مجاري شرف خالد لكم قدموس. إن يوما به نعيتم إلينا يوم بؤس كيوم حرب البسوس، قد حكاها طولا وشؤما وبغيا وتلظى بحر نار المجوس، فيه أبدت منا الوجوه كلوحا في شحوب وغبرة وعبوس، إذا سكننا وفي القلوب ارتجاج مثل تيار لجة القاموس، وأطلنا عن الكلام سكوتا معربا عن نشيجنا المهموس. ألقيت هذه القصيدة في رثاء قادة عام 1941. رابعا، إلى أولادي. أولادي الأعزاء نزار وربيعة وأنمار، لقد سلمني الأتراك فنقضوا عهود الشرف والقوانين المرعية في بلادهم، لقد سلمني الأتراك إلى الإنجليز على الحدود السورية بمعونة الدرك السوري في ميدان إكبس. إن رجال سوريا والعروبة يشهدون بأنني لو كنت ذا نزعة إقليمية عراقية لأصبحت الآن أعلى من نوري ومن عبد الإله مقاما عند الإنجليز، وإن تضحيتي في سبيل فلسطين وسوريا المحبوبتين هي التي أوصلتني إلى هذه الحال، ويعرف ذلك رجالات سوريا الوطنيون مثل القوتلي ومردم والجابري الذين كانوا يلجؤون في أيام المحنة إلى صلاح الدين وإخوان صلاح الدين في العراق لا إلى نوري وعبد الإله. لا تأسوا علي وكونوا خير خلف، والله يحفظكم ويرعاكم يا أولادي الأعزاء. تحيا العروبة. والدكم صلاح الدين الصباغ. ميدان إكبس في قبضة الإنجليز والعرب، يوم الأحد 30 أيلول 1945. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب أو هذه المذكرات، والحمد لله رب العالمين. دمتم بأمان الله.